بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المعلمين والمتعلمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، يعني المسائل التي اختارها لأن يفتى بها على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قال وصلنا باب الرجعة، ما يكون وصلنا باب الرجعة. أرد شيء يا عبد الله، أرد شيء يا عبد الله، دعوة الأخر ينظر الحرص أمر. هلأ أبو عبد الله مهم، تعلم أمر أسلم كان يلتقبون والله خير من الأخر. باب الرجعة، شو إخواني؟ لا صفحة 147 يعني عندي نسخة، هيك عندكم؟ ما كلمنا الشرح لأنه واضح ما في شيء بالنسبة للقراءة المجهولة، يعني فهمنا البحث تماما. باب الرجعة، قال الطلاق الرجع، لأن الطلاق على قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. طلاق رجعي طلاق بائن. فالطلاق الرجعي هو الذي يجوز للرجل أن يراجع زوجته بدون إذن منها وبدون رضاها وبدون إشهاد، بمجرد ما قال راجعت زوجتي إلى عصمة نكاحي رضيت ألمتر. لكن المراجعة الرجع إخواني في منها سني في منها بدعي، مثل الطلاق في منه سني في منه بدعي. إذا طلق حالة الحيض الطلاق بدعي، بيقع الطلاق لكن آثم، مثلون يعني تارك السنة، مثلون سنة أن يطلقها في طهر لا جماعة فيه ويتركها حتى تنقضي عدة، هذا السنة. مثل الأخواني البدعي أن يطلقها وهي في حالة الحيض، أو يطلقها ثنتين بكلمة واحدة أو ثلاث بكلمة واحدة، هذا كله اسمه طلاق بدعي. كذلك الرجعة بدك ترجعها لزوجتك، والرجعة لا تكون إلا بصريح الطلاق، يعني طلاق إيش؟ صريح، مو طلاق البائن. فإذا كان هنا في معنى الرجعة بيصير بالقول وبيصير بالفعل، المراجعة وحطلق زوجتك طلاق ألا أنت طالق، هذا صريح بيقع طلقة واحدة رجعية. ولو نوى مليون طلقة ما بتقع إلا واحدة، لا عبرة نيتي بالصريح. مش اخواني صريح مبدري، قال لزوجتي انت طالق، قال انا عنيت 100 طلقة قول لهم تقال لي طلقة واحدة، اللفظ ما بتحمل اكثر من هذا. نزل لهم حتى قال انا ما ناوي الطلاق، بقول انت طالق قول لهم لا تصدق. نزل اخواني اما اذا قرن قال انت طالق من وثاق، يعني من قيد من كتاب من شيء، تصدق. اما ما ذكر قال انا قصدي، لا يصدق. هذا الطلاق الرجعي يجوز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول وإما بالفعل. القول قل راجعت زوجتي، الفعل يركض يقبلها أو هي تركض تقبله، ما في شو إخوان من الطرفين، إن قبلته هي أو قبله هو. متى ما قبلته واشتهاها خلاص، ما اشتهاها، إذا قبلته دفعها. إذا كان ما صدقها بالرهين لتشتهي، يا هو بيشتهي يا هي تشتهي، فإذا قالت له أنا اشتهيته وصدقها خلاص، أما إذا ما صدقها مثل الإخواني. والغالب ما بيكون إلا بإيش؟ بالزوجين أو فعل الفعل معلوم معاشر الزوجية عشرها خلاص. مثلون يقول يقول رجعت إليك راجعت زوجتي. أبنوا أخواني فالسني أن يطلقها بالقول لا بالفعل. قل رجعتك أو راجعتك مثلون أي أو لها بالقول وأن يشهد على ذلك وأن يعلمها بذلك. هذا السلام من جسر أخواني أن يراجعها قولا وأن يشهد على قوله وأن يعلمها بذلك. هذا السلام من جسر أخواني. البدعي عكس هذا طلقها بالفعل لا بالقول. هذا بدعي ركب قبلها أو عشرة نجون. هذا اسمه إيش؟ طلاق بدعي. عم تعطوا بالكم أو طلقها بالقول لكن ما أشهد كمان هذا بدعي أو طلقها وأشهد لكن ما أخبر بذلك كمان هذا بدعي. تنتهي شخصين صار معنا المراجعة مراجعة الرجل زوجته يا إما أن يكون سني وإما أن يكون بدعي. فالسني أن يراجع قولا لا فعلا وأن نشهد على مراجعتها اثنين أو رجل ومرأتين مثل أخواني وأن يعلمها بذلك. هذا السنة. فأما البدعي عكس ما ذكرنا أن يطلقها فعلا لا قولا في عشر المعاشر الزوجية أن يراجعها فعلا لأن يعاشر المعاشر الزوجية أو يقبلها أو مستبشها وإلى ما هنالك. انتشروا اخواني هذا بدعي. او يراجعها قولا لكن بدون اشهاد كمان بدعي. مثلون راجعها قال راجعت زوجتي بدون ما حدا يسمعه صحت مراجعة لكن هذا مراجعة بدعية. او راجعها قولا مع الاشهاد لكن ما علمها بذلك كمان هذا بدعي. انتشروا اخواني. فصار السن الى ثلاث شروط. اول شرط ان يكون تكون المراجعة قولا لا فعلا. الثاني ان يشهد على ذلك. الثالث ان يعلمها بذلك. انتو يا ابني يكون بدعي متى ما اختل شرط من الشروط الثلاث يكون بدعيا. انتو اخواني شيء عظيم هذا يا ابني البحث يقولون ان قل من الناس ان يذكروه. انتو اخواني قال نريد العبارة قال ايش قال طلاق الرجعي بخلاف طلاق البائن. طلاق البائن ما يراجعها الا برضاها اذا كانت دول الثلاث الا برضاها والا باشهاد والا بصداق. قال لا انت طلقة انت طالق طلقة بائنة وقع في طلقة بائنة ما بيحسن يرجعها بعدتها جبرا عنها. صار له شوف بيحسن يرجعها بعدتها وبعدتها لكن بدها رضا منها وبدو إشهاد وبدو وقف. يعني بيقول لا يخلو الوصف في الإسلام عن عقر أو عقر. العقر المهر بضم العين والعقر إقامة الحد مثل الأخواني. فمتى كان طلقة بائنة سواء كان بينونة صغرى بأن كان طلقة واحدة أو طلقتين هي صغرى البينونة الكبرى بتكون ثلاث طلقات. هذا ما بجزء إلا بعد زوج آخر انتوا يا ابني. هذا يزيد. اما اذا كان دون الثلاث له ان يرجعها برضاها وباشهاد وصداق. اما اذا كان ثلاث بده يزيد شرط رابع بعد ان يتزوجها رجل اخر يدخل بها ثم يطلقها ويموت عنها وتخلص البيضه بده يزيد ترجع الاول. انتوا اخواني مفهوم اظن بحث يا شيخ ابراهيم كويس انتوا. طيب فهمت ابو اسامه صار معنا. اذا سالنا سائل يا ابو هلال متى تكون المراجعة سنة؟ إذا رجع بالقول وأشهد على مراجعتها رجلين أو رجل امرأتين وأعلمها بذلك هذه هي المراجعة السنية. والبدعة أنت يا أخي إيه تقول؟ إذا خلد دي أحد الشروط الثلاثة. هتلا تيمكم بالفعل. حياك الله. يعني شو معنى؟ راجعها بالفعل. يوم بالفعل أجر المعاشة الزوجية أو مسها بيه. طال راحت. والطلاق الرجعي لا يحرم الوطأة. معلوم ما بيحرم الوطأة. شو دوم دوم إلك ترجعها الوطأة هذا أم ترجعها بالفعل هون. لا يحرم الوطأة. راحت. انتهى لحد هون بعد. الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأة. جملة اسمية مبتدأ وخبر أحسن ما يطلع. ثم قال وللزوج مراجعتها. وللزوج مراجعتها إمتى؟ في العدة لغير رضاها. أما إذا كان خاصة إذا تابعشن برجحها لكن برضاها لذلك منه بأنه صورة برضاها وبشهود ما بجوز. أما بالعدة ما بدلقوا منها مش لهم أخواني. قال وللزوج مراجعتها كم تأربوني وللزوج مراجعتها مراجعتها امتدى مؤخر وللزوج خبر مقدم يعني مراجعتها ثابتة للزوج حاصلة للزوج مش الأخواني في العدة بغير رضاها واحد. نعم وكذا واجب التأخير ايه لانه نكرة نكرة في مضارع رجع الى الزوج. نعم قال وتثبت الرجعة بقوله ها وتثبت الرجعة وهي السنة بالقول قل رجعت زوجي وتثبت الرجعة بقوله بقوله ايش الكلمات برجع فيها راجعتك يعني ان تكون الزوجة او رجعتك بدون ايش راجع مفاعلة ورددتك الى ايش الى عصمتك وامسكتك والله شلون زوجة لي مثل اخواني هي واحد هذا بالنسبة للقول. عا بالنسبة للفعل قال وبكل فعل تثبت به حرمة المصارة مصاهرة من الجانبين عند الجانبين قال تثبت حرمة اللي إذا كان رجل إخواني متزوج المرأة إجت أم حماتي يعني اللي عنده وقام قبل إيدها واشتهت حماتها أو هوتها حرمت عليه البنت حرمة مؤبدة الله أعطوا بالك كل النواحي هذه ولا هو ما كان جادا إذا هي علم واجب عليها تخبره ولا الشهيدة إذا كان هو ساعة ولا أنا الشهيدة تبان المرأة لواحد عنده دين ما بيخاف يعني شلون هذا بس هذا بس عند أبي حنيفة القول يعني بده يتعلم الإنسان عند إمام الشافعي لا عبرة لهذا كله رحم اختلاف الأئمة هذه الإمام محمد جاء رجل صنف بالفقه الإمام محمد 99 كتاب 100 إلا واحد عم أقول قدام واحد أخير ليش ما كانوا 100 تقول له أسماء الله 99 ليش ما كانوا 100 صنف 99 كتاب مثل الأخواني فعليد الذي كان لا تكمل على الله والله شلون يعني إنه ليش يعني ما كانوا 100 ليش بل حصر عم تصوا بارك يا أبنين قالوا له ألف السنادة البلسخة ألف مكتاب في الزهر في الورع قالوا أرسل لكم كتاب النكاح فأتفرج هناك بالنسبة للناس بنت يا ابني إنه إجت بنت خالك بنت خالتك بنت عمتك وسلمت عليك وصفحتك اشتهيتها أنت أو هي اشتهتك مثل إخواني حرمت على أصولك وفروعك وأنت حرمت على أصولها وفروعها وهكذا ولو كانت أجنبية في واحد إيه نعم كان بالأخيري عزمة المشيخ وطير الله كان بالجامعة عليه درس بالنسبة للمواريث قال له شو محسن بتاح بقال لي الشيخ أطي درس صوت أطي درس لما إجى البحث هذا أشهد لي ما بقى الزوجة أنا من دمشق في الليل قال لي أخي البنات بالجامعة نصافع بعضنا يمكن يتشينا وأنا إشتيها لعلي يشتير أوها تكون يا من هالآية راح تتزوج من بيروت من شدة الورع عم تعطوا بالكم يا ابني قديش ناس عندها ورعها ما فهم شلون وإلا إذا كان مو معلوم بيقين بجوز أن يتزوج ما فهمتون مثلا لو فرضنا إنه ولد بهالحروب بتصير إخواني بموت أبوه بموت ياخذوا هالطفل بيرضعوه من النساء كل مرة امرأة صار أهل البلد غالب النساء مرضعينه لكن معروف لواحد من غير واحد المو معروف بجوز يتزوج أي واحد يشاء أما إذا قالت لواحد أنا رضعتك صارت أمه أخواتي ما بيجي رضع منها وهكذا فهمت شلون إخواني يعني بدي يكون بيقين مثلون أين الشك لا يزيل اليقين. وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين. قالوا بالنسبة للمرأة إذا ركضت قبلته لحاله الشعر لا يكون في من أخوان انتهى. فإذا كان إيش هو صدقها إن اجتهته خلص تحرم. أما إذا ما صدقها لا بس بيه. أما هو إذا قبلها خلص ما يقول أنا أرجوش يا ما بقبل يبش يا بي ما بقبل يبش انتهى البحث لحده. مفهوم إخوان؟ مفهوم يا شيخ إبراهيم؟ يعني إذا واحد ما ظهرت له مسألة يسأله لا تقوله الناس نجيه حتى إيش نتبين. ويستحب أن يشهد على الرجعة في بعض الكتب ويسن أن يشهد على الرجعة يعني يقول يسن بداية صاروا إخواني. ويستحب أن أوقات يطلق السنة على المستحب يقول يستحب أن مرده السنة هو مرده السنة فهمت شلون يا ابنين. ويستحب أن يشهد على الرجعة فإن قال لا انتهى تحدونا انتهى البحث جبنا مسائل المصنف. قال فإن قال لها بعد العدة بعد ما انتهت عدتها كنت راجعتك في العدة انتهت عدتها في التحيضات قال لها أنا كنت راجعتك بعد مضي شهر وصدقته فرزت نقول لا أعلمها ولا الحب السوري قال كنت انا راجعتك اما تخف عدتك وقال له انت صادق لانه ما كل الناس بكذبوا ما في شلون الناس عنده الكذب يعني يمكن يتبدى الاطارات ولا يكذب ما في شلون اخواني. قال له يا غلام ان تصدق الله يصلحك تصدق معه. في الحديث الاخر ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا مو إخواني. نعم قال فإن قال لها بعد العدة كنت راجعتك في العدة فصدقته صحت الرجعة مفهوم إخواني. عفوا سيدي موضوع هون بالنسبة للعدة ثلاث حيضات أو ثلاث شهور إن كانت بتحيق ثلاث حيضات وإن كانت ما بتحيض إما حبلة أو صغيرة أو آيسة ثلاث حيضات ثلاث شهور كل شهر بقوم مقام حيضة. الحبلة بالوضع إيه حتى تضع معلوم لكن بالنسبة للطلاق حسون إيه كل طلق كل شهر بقوم مقام طلقة. نعم نفرض حب الحوض نفسه بعيد يعني مطلقة هو قاعد لحال زل الثانية فراسا لحق حلقة في انتهاء العدة قبل ما تنتهي العدة انا بينه وبين انت راجع في الزوجة. ايه اعطي بالك اذا كذبته ما في شهود ما في صح يشهد على ذلك اذا كان مشهد خلاص مش الحال بلحاب مخطوع بالضبط. اي نعم انت ما تتزوج لك معلوم. اي نعم قال اذا ليش هو اصل الاشهاد حتى ما تنكر ايه تقول ما انت مالك صادق نعم قال صاحب وإن كذبته قلت لا قد ما رجعتني قال لم تصح رجعتي يعني. قال طيب هل تحلف يمين ولا يمين عليها عند أبي حنيفة. شوف يا أبني مسائل القضاء من اللي بيحلف القاضي في ست مسائل إخوان بعض أصوله لثمان بعض أصوله لتسع. لا تحلف عند أبي حنيفة لا يحلف المنكر ويحلف عند صاحبه والفتوى لقول صاحبه. مثلا هذا الرجل قال إذا أنا كنت راجعتك قبل ما تخص عدة قلت لا ما رجع يتم حلف يمين هي منكري هي تحلف يمين وهي قال إذا حلفناها يمين عند صاحبه إن أنكرت تكون كأنه هي اللي عم تكذب ترجع وإذا أبت عن اليمين إذا أبت عن اليمين تكون صحت بيكون رجحها وإذا حلفت بيكون إيش أنكرت يعني ثبت إيش إنكارها ما صحت الرجع يعني من دسلون عند الصاحبين بيقول بدي حلفها على إيش مبنوا القاعدة. شوف الله يرضى عن أبي حنيفة قال منكر اللي ما أبى عن يعني اليمين سبب إنكاره يدل اعتراف بالحق اعتراف بالدعوة أم عم يدفع فلوس حتى يتهرب من اليمين ولو كانت محقة. أبو حنيف يقول عدم الحلف ودفع المال إنما هو ذا شراء لليمين حتى ما يحلف. عند الصاحبين قال عدم الحلف اعتراف بالحق. انتوش يا اخواني إذا اعترفت بالحق تكون كاذبة، تمام؟ يقول أبو حنيف لأن أبقينا المسلم على صدقه خير من نبتدي بالكذب نقول والله كذاب ما في الزرقان أي نحن. فالإمام يقول لا تحلف بصحب البدل إذن القاضي في قاضي كان بصحب البدل يجري في التحليف، وإذا ما بصحب البدل ما بيجري في التحليف. شو معنى بصحب البدل؟ مثلا واحد داع على شيخ عمر 100 ليرة، شيخ عمر أبدك، تمام؟ قال له احلف لي يمين يا شيخ عمر، احلف لي انه ايش ما الى عبات 100 ليرة، تمام ولا لا؟ قال اذا انكر اعتراف بدي يتفحهم بصحب البدل. هم اللي مرسال لابن حنيفة تعطيه 100 ليرة وما بتعرف يمين، تمام؟ اما لو قال لا هذه زوجتي، قلت لا ماني زوجتك. اذا قلت ماني زوجتك اذا يعني اذا ما اذا مثلا تحلف قلت ما بيحلف بصير زوجته بصح بالزوج البدل ما بصح. فكل مسألة لا يجوز فيها البدل لا يجري فيها التحريف عند أبي حنيفة، ويجري التحريف عند الصحابيين. انتوا يا ابني انت يا شيخ إبراهيم كل قضية يصح فيها البدل يجري فيها التحريف بالاتفاق، وكل قضية لا يصح فيها البدل لا يجوز التحليف فيها عند أبي حنيفة ويجوز عند الصحابيين. انت يا ابو مصطفى انت ابو سامة. طيب نرجع لبحث. قال يلا يمين عليها الزرع لخلافة لأبي يوسف ومحمد. الفتوى لقول أبي يوسف ومحمد ليش؟ قال لأن قل دين الناس، قلت مروءتهم، قل صدقهم. نعم. وإن قال لها راجعتك فقالت مجيبة له انقضت عدتي فلا رجعة عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد. عندهما دوما قال لها رجعت وقالت له انقضت عدتي كلامه تقدم عليها إذا ذا المدة هي ورجعها ما تفصلتها. نقول شرفاني عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة إذا ما بالصح، وعندهما بالصح عند الصاحبين. شو قال لها؟ وإن قال لها راجعتك فقالت مجيبة له انقضت عدتي فلا رجعت عند أبي حنيفة خلافا لأبي، وعندهما قول رجعتك بعد قلتي ايش انقضت عدتي انقضت عدتي بعد قول رجعتك اذا بيكون بالايش صحة على زمن لا الامر الظاهر نحن اللون لو كان فات كان قلته من الاول انقضت عدتي بدون ما يجتمع فيها بدون ما يجتمع قال بالقول يعني رجحها بالقول لا بدون ما يجتمع فيها ويشوفها او تقوله لا بيكون امامه حتى تقول له انا انقبض عدتي ضرب لك له زمان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لزل سيدنا عثمان وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سألوا سيدنا عثمان مسألة قال امرأة طلقها زوجه هي بتقول له طلقني زوجي صار له شلون طلاق الرجعية بعد ما خلصت عدتي ذهبت لأغتسل شلحت أوعي ما اغتسلت وإذا بالرجل يقول راجعتك إلى عصمتي ولا نكاحي قال لبست ثيابي وأتيت أستفتي منك يا أمير المؤمنين حضرت بالكم وكان عدتها المرأة دون العشفية بحيط بعد وراء سيدنا عبد الله بن مسعود قال له ما رأيك قال له رأيي صحة الرجعة قال له أنا أقول كما قلت إذا كان انتهت عدتها دون العشرة ما بتخلص حتى تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصلي الصلاة بين ذمتها ما المقدار هذا طيب هالمقدار ايش البس اوعي ورجع هذه النفس حتى تخلص عم تقول الله اخواني نعم ولو كان عندي سيدي نعم انه هي خافت عدتها الزمان مثلا بتاع غصبت في العطر مثلا يعني قبل ما يدخل العصر بيكون، اما اذا ظهر وتم دخل عليها العصر خاص يعني قبل العصر، قبل العصر ايه قبل العصر ما هيت بظهر داخل اغتسلت يعني مو مع الظهر فورا بدها حتى تغتسل بالفعل او يمضي عليها الصلاة للظهر الحركة زي نعم نعم وإن قال وإن قال لا راجعتك فقالت مجيبة له وانقضت عدتي فلا رجعت عند الإمام خلافا لأبي يوسف الإمام محمد. وإذا قال زوجي الأمة، واحد عنده أمة مملوكة، أبو هشام عنده أمة مملوكة، زوجها لإيش؟ لأخينا الفرض والتقدير يعني الأمة في إمام والإخواني زوجها له هذا بطاقة بعقد الزواج عن إطابة عقد. فإذا طلق طلاق رجعي وقال راجعت زوجتي أما تنتهي عدتها وهي قالت لا خلصت والمولى سيدها قال بلى راجعت بصح الرجعة تنتهي الأخواني عن صاحبه شو قال؟ وإن قال زوج الأمة راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة عند الإمام خلافا لأبي يوسف ومحمد عنده في رجعة. انتوا يا اخواني ليش؟ لأنه حق الوطء للمولى، المولى نقول انه ايش صحة الرجعة خلاص ما له حق راح. بس الأمة طلاق اخواني ثلاث سنتان لأنه أصلا لازم مطلقة ونصف لأنه العبودية بتنصفه صار له شلون بده يكون طلقة ونصف ما كانت طلقة ما تتنصفها يعني سنتان كالثلاث من سنة الحرة انتو شلون؟ فإذا واحد متزوج أما وطلقها أول طلقة هي رجعية طلقها طلقتين فبينون يكون في المال جزء حتى ينفحها زوج آخر بخلاف الحرة بيكون ثلاث طلقات انتو شلون؟ نعم. كيف المسلم خلال قصر مثلا قصر من المغرب لركعتين معلومك هذا وتر الوتر لا يصح كون وتر الوتر لا يصح انتو شلون اخواني؟ وصلاة واحدة ركعة واحدة مثلا ركعة نص مثل قال الله شلون. ولذلك عند أبي حنيفة من صلى ركعة واحدة لا تنعقد، عند إمام الشافعي صح البتر بواحد قال الله شلون، عند أبي حنيفة ما بسم الله دول شلون أخواني. نعم. ثم قال وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام، إنه أكثر خير عنده عشرة أيام، متى كان عدت عشرة أيام وانتهى انقطع الدم لعشرة بانت انتهت عدته ولو لم تغتسل ولو لم تتيمم وتصلي ولو لم يمضي عليها وقت، لأنه أكثر من عشرة أيام ما بدي يحيض. إذا كان دون العشرة عم نعد مدة الغسل من الحيض. فإذا ما اغتسلت أو ما تيمم وتصلت أو ما مضى عليها وقت الصلاة بيكون انتهت، لأن ما بدي ممكن نشوف حيض بعد فوق العشرة، أما دون العشرة ممكن. فلذلك ايه جعلنا المدة من ايام الحيض من اوقات الحيض. العشرة المدة قصورة انتهى عند ابي حنيفة. هي المدة القصورة بالنسبة عند وما عند سيد الامام الشافعي اكثر الحيض 15 يوما من جوش الغاني، عند ابي حنيفة اكثر 10 ايام نزوها. نعم. قال واذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة ايام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، شايفين إخواني؟ ولو لم تغتسل، أما دون العشرة مدة الغسل تعد من الحيضة. شايفين إخواني؟ نعم. راحت. وإن انقطع أقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى تغتسل لوحده أو يمضي عليها وقت صلاة كامل من الظهر العصر من العصر المغرب من المغرب العشاء من العشاء للفجر أو تتيمم وتصلي خلاف الإمام محمد بن زبر عند المشرق أن تصلي تتيمم بك تتيمم بكم مقام الوسط نبوية الأخواني أعطيتوا بالكم شو معنى خلاف الإمام محمد وخلاف الإمام زبر يعني لا يشترط بالتيمم الصلاة عندهما بالتيمم فقط بالتيمم بكم مقام الإمام نعم. أما عند إمام حنيفة وعند الإمام أبو يوسف لابد تيمم مدة قصيرة معلومة في الصلي يمم الصلي نعم. وأوسع بالنسبة للإيش للزوج بالنسبة لأبي رجع أو كذا عفوا يعني تيمم بس الضرورة مثلا إنه إذا في القرآن أو إذا في سنة الصلاة فرض بدها تقسم من شيء إذا ما في ماي شو مين بدها تقسم؟ قال وفي الكتابية يهودية أو نصرانية من له كتاب سماوي، وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم ولو دون العشرة، لأن معلومة مشان الصلاة ليك لا للصلاة ولا قصة معمدية على زعمهم اللي بغسلوب الجرم خلاص ما بتلحوا جنابي والله لو اينا على زعم. أمرنا أن نتركهم وما يدينون وما يعتقدونه دينا. شو الإسلام أعظم يا ابني؟ أمرنا أن نتركهم وما يعتقدونه دينا. خلاص عند الخمر حلال حلال شرب ما نقول للنبي والله شلون يتزوج واحد أخته على زعم إنه دين يتزوج سلم الله شلون كل إلا الربا ربلوكا بالجد مسلم الربا حرام أصلا كل الملل بس هم إيه غيروا بدو صلجهم الربا. نعم نرجع لبحثنا. قال وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم صحية شيئا من بدنها منذ الشيء اللي تركته نسيان، فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة فالله شلون. ولا تحل للأزواج ليش من باب الاحتياط حتى تغسل ذلك العضو مثلون، أما النسبة رجعة انتهى مثلون، أما ما نتزوج حتى تغسل ذلك العضو. وإذا ولا تحل الزوج وإن كان عضوا كاملا تركت عضو لم تنقطع الرجعة إلى أن رجعها. شايفين يا أبني هم قليل لا شاب دي لوالد رضي الله تعالى عنه لا شاب دي لوالد الله أدور. نعم. ومن طلق امرأته وهي حامل طلق زوجته وهي إيش حبلة يعني محامل سنك على رأسها يعني حامل بطنها. ومن طلق امرأة وهي حامل وقال لم أجامعها إنه الولد إيش مو ابنه إيه معنى ظنا مو إيه يترى إنه راجعها لو أن يرجعها قبل أن يترك قبل أن ترك نشوفه إن كان ولدت لأقل من 6 أشهر بيكون الولد ابنه وقوله لم يجمعها بيكون كاذب. وإن ولدته لفوق 6 أشهر ما صحت الرجعة وبيكون الابن مو ابنه. بقول شلون؟ من أقل الحمل قديش؟ 6 أشهر وأكثره 2 سنين عند أبي حنيفة والله وعن سيدنا الإمام الشافعي 4 سنوات عن ضحاك بن مزاحم 7 سنوات شلون؟ فإذا كان أقل الحمل لما طلقها قال هذا الولد مو ابني إذا ولدته من بعض طلاق أقل من 6 أشهر يثبت ابنه بيكون كاذب بيقول مهم وصحة الرجعة. وإذا كان لا والله بعدها بيكون متهم إلا إذا كذب نفسه بالرجعة من دول شلون. نعم ممكن إذا كان حمل أقل من 6 أشهر لأنه يعني أقل الحمل 6 شهور فإذا ولدت أقل من 6 أشهر وقت الحلف يعني وتطلقها. نعم. إذا كان وقت أخذها ولدت يعني وقت الطلاق اقل من 6 شهور بيكون ابن ابنه بيكون الحمل منه. اما اذا اجت بعد 6 شهور من الطلاق بيكون من غيره لك محتمل يعني يكون من غيره مو شرط. وان كان راهب قال ومن طلق امرأته وهي حامل وقال لم اجامعها فله الرجعة ان ينتظر ايش ولاده. وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له. هذا عقده على البنت واختلى بها خلوة صحيحة. شو الخلوة الصحيحة؟ يعني قعدوا بغرفة وسكروا الباب بحيث لو بدي أشيرها ما في حدا يمنعه وطلع طلقها وقال أنا إيش ما عشرتها وبالنسبة لك ما بقى في لك رجعة وإلها المهر بخلوة تسمحها كاملة بالنسبة له نحرمه بالنسبة للغير ما نحرمه يطلع على المهر كان مشلون. أما إليك ما بقى ترجعها هم تقصوا بالكم؟ نعم معلوم. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن ما عدة تعتدونها وين؟ نعم. وإن قال ذلك يعني قال لم أجامعها وإن قال لم أجامعها وقال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له ولها المهر كاملا. مفهوم أم أسامة. ثم قال وإذا قال لا إذا ولدت فأنت طالح. كيف قال لا؟ والجنون قال إذا ولدت فأنت طالح. فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى فهي رجعته. شلون من بطن الأخرى؟ ولدت هالولد الآن بعد 6 شهور ولدت ولد ثاني ولدت بطن آخر دليل أنه معاشرها بالمدة حتى جابت الولد. يكون هذا عد مراجعة مش من أخواني. قادرين مبارك. وإذا قال إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى يعني بعد 6 شهور فهي رجع لأنه معاشرها بالمدة إرح. والمطلقة الرجعية بحث آخر هذا تتشوف وتتزين لزوجها. شو ما تتشوف؟ لا تتزين لا تلزين. أما تتشوف في أفل ورا الباب كل شيء عزوزه صار لك لوم تلاقيه للطريق صار لك لوم تغامزه تعمل حركات مش لوم هذا اسمه التشوف. بل عم يشوف يعني الفرجي حاله اما التزين تتغندر تزين حاله بخلاف القبائل ما له سوي. نعم حين نبي الا طالق وفريق تعلم ماذا تشوف له وليس تشوف له هالوقت هذا جهل هذا جهل صار لك لوم. اما هي لازم ما تطلع من بيت هذا تعتد في البيت فرض عليها تعتد بالبيت. اللهم لك ما في أذن صار لك لوم. نعم قال ما بدي فوتو يا الله بدي نعم لا لا بالنسبة للأستاذ زوجته ما دامت في العدة زوجته رجعية طبعا نعم. إذا ما بدي راجعها إذا ما ولا بدي حد يقول يا الله شوف بدي لا أنا بتوعى بيته ولا قلت زوجتك ما تقول يا الله لازم تقول ليش لا لازم تقول يا الله لا تفتحي بقول ليش بس حب المرأة شوف ما يشوفها زوجها اللي بأكمل الصفات نعم قد يكون في عيب بدنها يشوف يطلع تكره هو شو بتقول يلا تقول لك تفضل فوز تقول تفضل تقول لك تفضل بفوز. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر ينام في المسجد. الله الله والله شلون يبعث خبر بالحج يبعث له خبر تكون هي ولا حالة تجي أما تجي هي تفوت ما والله شلون وفي أفعال ذات تتنصر شو عم يحكوا هذا خياني بار الله شلون أبد. قال شو الإسلام أحلى يعني أقوم السلامة سلامة الباطن والظاهر. قال والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها إذا ما ترجعها وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة بعدها طلقة ثلاث بائن واحد او سنتين يتزوجها بالعدة وخلاف العدة لكن باذن منها وبعقد جديد وبصداق جديد يكون الماء ماء أبدا. نعم يكون الماء ماء لا ما نفي منه. اما اذا حد من يرجع يتزوجها بجوز لكن بعقد جديد ورضى منها ومهر جديد. نعم فهمتوا شو اخواني؟ نعم اذا انقضت العدة كمان بدها ولو انقضت العدة اذا ما انقضت العدة ايه؟ كمان بدها مهر جديد كمان بدها مهر لكن طلاق بائن لو طلاق بائن بدها عقد وكمان دون الثلاث بده يكون بدها عقد جديد ورضا منها ومهر جديد وشو؟ المسألة متخربطة بين البائن وبين الرجل اه حياك الله. البائن بده يوصف الطلقة بشدة قل انت طالق طلقة بائنة اما الرجل يقول لي انت طالق الفاظ الرجل طالق ومطلقة وطلقتك اي الفاظ الرجل مع ذلك والله شلون للبائن بده ذاك بده ايش بده نية حتى تقضي الطلاق انت بائن انت بتلة حبك على غاربك الحق باهلك هذا كله كنايات اذا نوى الطلاق بيقع ما نوى الطلاق ما بيقع شلون نعم بيقولوا كلنا تعمل حرام ايه الحرام متأخرون قالوا عليه الحرام شو قصدك الحرام عليك الحرام يلزمك ان قال قصدك الطلاق بقى الطلاق لكن عم عدوك الصريح الان صار يجري حكم الصريح يعني. نعم عزل يمين عزل. اذا كان عديت يمين بقى يمين، عديت ظهار بيكون ظهار على حسب ما تنوي انت. اصل اذا ما نوى بنوى ما بيقى شيء، نوى الظهار ظهار، والله نوى يمين يمين، شلون نوى الطلاق طلاق حسب ما تنوي. بعد بنا مستعملين بالطلاق مطلق عديت يجي عليه الحلال وعليه الحرام عليه الحلال حلال يعني مثل الآن مصر عليه النعم هنا اللي دخل عليه الحلال ما اللي دخل ما دون الطلاق ولو نوى الطلاق إذا قال عليه الجدار ونوى الطلاق بقى في الألفاظ لا مش بدنا إذا واحد قال عليه هالمكتبة ونوى الطلاق بقى عليه الطلاق عليه الطربوس يعني ايه او عليه الطربوس ايه كيف تعملوها يعني اللي قاطلق عليه شنو لك الطربوس لك الطلاق ما ندخل هذا نعم قال ايه نعم ولو ان يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث بيكون زيون صغر يعني بدون ثلاث صغر في العدة وبعدها صح والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يعني ويدخل بها ثم تبير منه صار مثلون ولا تحل للأول راح مثل أخرى يعني واحد طلق زوجه قال له أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا طلقة ما نتبينون الكبرى ما بقى يجوز يتزوجها ولو برضاه بإشار حتى تنقضي عزتها من المطلق الأول ثم تتزوج بزوج آخر ذاك الآخر إما يموت عنها تخلص عدتها أو طلقها الآخر وتخلص عدتها بترجع الأول مفهوم يا شباب غريبك أبو دراسي ولا ما قلت طيب والله إحنا أتحسي أن الزوجة الثانية هي نفسها بالأول نعم الزوجة تولي حتى الخلائين إيه؟ كبرى نعم لأنه كبرى وتزوجت بآخر إيه ذاك الثاني طلقها هذاك طلقها راسا في الله سبحانه وتعالى عمره ترجع للزوجة لا ما ترجع تدخل خدتها تخلص لها دي خطر الزوج بالموت الموت يعني حدا يعني عفوا بالصعيد الولادة هنا ما تم الزوجة خلاص واحدة كمان تدخل خدتها بس تحصل في ذي الطلقات بانقضاء عدي واحدة ايه عندي شفت شوية الطلقات ايه نعم نعم قال ثم قال والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها كمان ثم تبين منه للثاني خلي صحيحا ما بدخل مقام لا ما بدخل خليه صحيحا أبدا مش لفاني لابد منه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته إذا كان هذا الزوج لا يصلح إذا كان لا يصح معناه ما بيخلص يتزوج واحد يكون نصله يتزوج غيره هذا لا يطلقها حتى يطلقها كمان هذا هو العادة أخي ما بيعطوا له واحد بروح يفحص ورفها قال نسوان اليوم والله إيه سواسي يا عم يعني يتزوج مع هذا يكون ضعف هذا يكون ضعف يعني يعني يصير مع مثل الرهدي ايه الغالب ايه اوقات شهر اثنين ايه بيرجع لك بيرجع اي نعم الا اذا كان مسحور تبطيله ما بيحسن الا حتى ينفك السحر عنه لو صارت مثل هاي لابد ان تتزوج من غيره لابد ان الرسول رسول عليه الصلاة والسلام كان اي نعم من زمان جاءت امرأة كانت متزوجة ايش رجل اسمه رفاعة طلقها بالثلاث تزوجت عبد الله ابن الزبير ما في بالصحابي الزبير الا الرجل ولا كل زبير اجت لعند النبي قالت يا رسول الله انما مع عبد الله كهجب الثوب هذا هجب الثوب ها انه مرخي ما بيطلع بيده قال اتحبين ان ترجع الى الفاء قلت نعم قال لا حتى تذوق عسيلته يذوق عسيلته لما دري ذاك اجى قال لي يا رسول الله اني انفض نفس الاديب هي عم تكذب يصحك الله يسلمك. أما الحب الحبيبي الأولي قلبه عند ذاك. والله لازم ما يصلي الإنسان يعني صلاة للضرورة الضرورة الضرورة. ما حدا. أنت الإنسان بياخذ شرب جيب خروع. الضرورة الضرورة. أما هي عند الضرورة الضرورة. أما إذا كان لو الله إفق نزلون إخواني لتصفوا لكل رجل إخواني. نعم إيه. قال ولا ثم قال ويدخل بها ثم تبين منه ولا تحل الأول بملك اليمين. معلوم إذا طلق واحد آخذ أمه زوج أمه طلق طلقتين عدوا ثلاثة بسبب الحرة بانت منه بين الكبرى رجعت لسيدة الأول وطأت ملك اليمين ما تحل الزوج أبدا يكون زوج من زوج الأخواني ما تحل السيدة سيدة بطأت ملك اليمين لكن ما طأت تحل الزوجة اللي كانت طلعة سنتين ما بقى تحل إلا الزوج وانا وطأت سيدة ولا وطأت سيده ولا بموطوءة المولى كمان نعم ولا تحل الأول بملك اليمين يعني الاشتراء زوجة الزوج مزوج أمه طلعها طلعتين بينهم الكبرى يعني ثم اشتراها من سيدها هل تحل له ما تحل حرام عليه حتى تزوج واحد آخر طلعها ذلك الآخر قال ولا بوطء المولى حتى سيدة لو طأ مثل أبو لال عنده أمه زوجها للشيخ عمر الشيخ عمر طلقها طلقتين طاحنوني رجعت لسيدة ديك فلطاب ملك اليمين ما تحل له الذي يكون زوج ما تحل له شيخ عمر إلا بزوج ما رجع هذا زوج الاشتراك ما نسمي طاعة حتى تزوج غير مو وطأ زواج وطأ لملكه لا ما كان طلقها ما كان حرام عليه بالأول قبل الزواج قبل مصرية كان حرام أبدا عفوا سيدي هيك نعم نعم نعم نعم كان عنده زوجة زواج شرعي بعد ما شرعي قال لا واشتراها ما تحل له حتى يتزوج اخر ولا كان ملك يمين بالنك هالك المجلس ينكحها يطاعها تتزوج غيره لا والشرط هو الإيلاج دون الإنزال يعني شرط ان الانسان يولد يضع الفرج بالفرج مو شرط انه ينزل العسيلة هو الإيلاج أما العسلة الإنزال حتى تذوق عسيلته والدخول وتمام العسل إنه يصير إيش إنزال قال وهو الإيلاج دون الإنزال وأن يكون المحلل يجامع مثله يا سلام شو معنى راح تزوجت واحد ما بيطلع بيده إيش ما تتصب على تصير ما بتحل الأول إذا طلقها الثاني مشلون واحد عنده زوجة وطلقها وراح الزواج تولد عمره 7 سنين وما تطلع بيجي عايش ما تحل الأول مزوج لون أما إذا كان مراهق حل تستطيع إنه يشري مع منه علاج أنتوا نعم قال وأن نعم لا فرض الزواج تولد وانفصل العضو وأولد إذا أولد إذا أولد ودخل بنخرس أما الولد ما بيطلع بيد ما بيحسن وأن يكون المحلل يجامع مثله فإن تزوجها بشرط التحليل كره كره التحليل الآن تزوجها الرجال يا بنية التحليل هذا مكروه تحريما عند أبي حنيفة وعند إمام محمد وأبي يوسف لا ينعقد لا ينعقد الإيش بنوه اما بنعقد من يتزوجها المحلل مثل زوج المحلل من زوج الاخواني فيصير اذا كان واحد عملها من غير شرط لكن هو نظر اذا في شرط الله بيثيبه ايوه بهالنيه بهالنيه انه مشان الله بيثيبه مثله مذهب سيدنا سعيد بن المسيب بجوز بمجرد الخلوه الصحيحه لكن قالوا يعني اللي بيفعلها دعوه للتسويد بس الله اخواني الحديث حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته نعم الله قالوا أن يكون فإن تزوجها بشرط التحليل كره كره التحريم عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف عند أبي يوسف ما بنعقد النوم والله شلون عقد فاسد ليش لأنه مثل الواحد تزوج امرأة على شهر مؤقت ما بصح وحلت للأول عند أبي حنيفة الكره تحريم اللي تنحلت للأول خلافا لأبي يوسف محمد عند أبي يوسف محمد ما بتحل الأول مثل إخواني عند أبي يوسف العقد مو صحيح ابنه لأن محمد صح العقد للي حل للي بدي حلله صار زوج من زوجة الأخواني راح. والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث خلافا لمحمد الزوج. شو معنى هذا؟ واحد مثلا عنده زوج طلق طلقة واحدة بينه طلقتين، واحد عنده زوج طلق طلقتين بينه طلقة، راحت هذا ما رجحها خلصت عدده الزوجة بغيره، وذاك الغير ما فعلناه خلصت عدده ورجعت ترجع بطلقات كأنه ما واحد إلا طلقة بيحسب له طلقة جدا من زوج الأخواني، يعني ما حد طلقات قديمات الزوج الثاني من زوج الأخواني. قال شو هنا من زوج الأخواني؟ قال والزوج الثاني يهدم ما دون الخلاف خلافا لمحمد يوسف عند الزوج ترجع بما بقي له من الطلقة واحد أو تنتين إذا كان أنا ولمن زفر راحت. ولو طلقها ثلاثا، طلقها كم طلقة؟ فقط فقالت قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي، والمدة تحتمله وغلب على ظنه سبقها جاز له أن يتزوج. العبارة بده شوية يعني ظاهرة انه مكرر ما في تكرار. قال ولو طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي منك وتحللت، شلون تحللت؟ تزوجت غيرك وانقضت عدتي من ذلك الغير، والمدة تحتمل اثنين ايوه، وغلب على ظنه سقوى جاز له ان يتزوجها. عند ابي حنيفة بيقول لا بد، شوف اخواني اقل الحيضة، عند ابي حنيفة اقل الحيضة 3 ايام والطهر الفاصل بين الحيضة والحيضة اقله 15، يعني 15 و15 39 ايش يوم، مرة 3 حيضات متى طهرين بيناتهم 39 يوم هي للعدة الأولى أقل، والعدة الثانية 39 حتيش بيصيروا 78 هل لا تصدق ب78 شوي، وعند الصاحبين لا تصدق أقل من شهرين، عند الحنيف بياخد أكثر يا ربي بياخد أكثر الحيض 10 حيضات 10 أيام 10 و10 و10 30 و30 60 حتى خصص بالواحدة يعني، فإذا بتكون هاي أربعة أشهر مدة تحتدنا الشهرين هذا شهرين حتى تصدق من زوج الأخواني. وعند هذا بالاتفاق هذا المفتدين بيكون أقل ما يكون تخلص عندي شهرين، بعد الأول شهرين وثاني شهرين أربعة أشهر إذا كان المدة تصل عم تحطوا بالكنيسين مين اللي بس قال قد ومن ولو طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتحللت منك انقضت عدتي من الزوج الثاني، والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له ان يتزوج. ثم قال باب الجلاء والحمد لله رب العالمين. نعم الشيخ من الاول من الحوار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وكما لله وكما يليق بكماله، اللهم صل وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، اللهم صل وسلم وبارك على نورنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وطلعنا بما رزقتنا ولا تزهد قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الوفاة على الإيمان عند انتهاء آجالنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم الكبير سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى، قد وصلت من النوبة إلى قوله باب الإيلاء. قرأنا قسم منه وبقي قسم، ولكن يقول إخواننا المسجلة ما سجلت ففي خطأ، عم نعيد من الأول بس التمكين بكم بك يكون يجوا الإخوان كمان. أين قال باب الإله؟ طبعا الشيخ عمر ما كان حاضر. قلنا الإله معنى الحلف. شو معنى الإله؟ حلف. قال وهو في اللغة مطلق اليمين، مطلق يمين. قال له إله يعني معنى حلف. قال الشاعر قليل الألايا، الألايا يعني الحلف، قليل الأيمان يعني قليل الألايا حافظ ليمينها. إذا مراد الأيمان قليل الألايا حافظ ليمينه، يعني إذا حلف ببر بيمينه. وإن بدرت منه الألية، الحلف بر برت يعني ما بيحلف نفسه ببر بيمينه. نعم. قال وفي الشرع، شو تعريف الإيلاء في الشرع؟ اليمين على ترك وطئ المنكوحة مدة مخصوصة. يحلف يمين على أن يترك زوجته من غير وطئ، من غير معاشرة زوجية، مدة مخصوصة وهي 4 أشهر. والله شلون؟ لو كان 4 أشهر إلا يوم ما بيصح، ليس إيلاء. معلوم بدي يكون 4 أشهر. تمام. عم تطلب الأخواني شو بدي يكون؟ 4 أشهر. أما نعم إن شاء الله. أما إذا قال لا أقربك 4 أشهر إلا يوم، أطلب لكم يا أبناء قربها قبل ما يبقى من يعني من إيش الأقل، لا أقربه سنة إلا يوما، وقربها بعد مضي يعني باقي لآخر سنة 4 أشهر يعد مولي. هذا بارلس له يعد إيش؟ مولي. ليش؟ انه عشرة قبل ما تبدأ الاربعة اشهر يصير اربعة اشهر ما عاد فيها يوم، انتهى اليوم تبعه اذا بيكون هذا مو يعني عشرة في اخر شهر الثاني. ايوه برافو عليك. باقي ايش؟ باقي شهر، باقي اربعة اشهر. ايوه باقي الثاني اربعة اشهر يسمى الى يسمى الى اي نعم. قال هنا قال فالاسم قيل حلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضي أربعة أشهر. إذا مضت أربعة أشهر إخواني ما عاشر زوجته المعاشرة الزوجية وقعت عليه طلقة بائنة. شو معنى بائنة؟ أي ملكت نفسها لا يستطيع إجبارها على الرجعة بعد. فإن رضيت بده بدمها، بده شهود، بده عقد، بده كل شيء. زوجة جديدة. انتوا شلون؟ إذا كان طلقها أربع طلقتين قبل وقعت هي صارت بينوني كبرى. ما بقى يحسن يرجعها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر غيره وتنقضي عدتها من ذلك الغير. فإن شاء الزوج الأول يرجعها برجعها وإلا. فمني إخواني يا سلام. نعم أقول مفهوم البحث. مهي أبو هلال في شيء أبو هلال؟ نعم. قال فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة. دائما الاسم الشرعي بده يكون فيه معنى اللغة، يعني فيه نوع من الاسم ما يكون بعيد عن اللغة. هلأ واحد قال للحيط يا حيط أنت طالق، قال أنا قصدي بذلك زوجتي. شو حسنا ما في موضع للمشروع، قالوا غرض مشروع. او قال يا طارق يا جدار، قال انا قصدي بذلك زيد من الناس. طبعين شنو اخواني بدي يكون في يعني روابط بين هذا وبين هذا. نعم قال فالاسم الشريف في معنى اللغة والفاظه الفضل الى صريح وكناية. صريح اخواني شو الفرق بين الصريح وبين الكناية؟ الصريح لا يحتاج الى نية. اما الكناية شو الكناية؟ لفظ له معنيان، لفظ له معنيان او معال. شلون يطلق هذه اللفظة التي لها معان او معنيان ويريد معنى بعيدا والظاهر المعنى القريب ما بريده، بريد المعنى البعيد. فإذا نوى حتى فرد بين المعاني يقعوا إلا ما نوى ما تصح. ما في شلون الرسول بيسموه كمان بيسموه مثل الدورية. فالله شلون موري فيها واللي قال له إيش كناية. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الهجرة سألوا أبو بكر وعد قال له من هذا الذي معك عن النجاش مولد النبي عم يدوروا عليه. قال له هذا رجل يهديني السبيل. شو رأي دين السبيل؟ عم يدلني على الطريق معناها الظاهر. عم المراد هون عم يهديني إلى دين الله الحق، إلى الطريق المستقيم. هاي التورية مش الإخواني هاي الكناية يعني. أفضلتوا باسم يا عبد أخذوا أنه واحد أنه هذا الجار في الطرقات عمد الله الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان سمعه جماعة من بدو قالوا له من أين القوف؟ قال له بل أنتم من قوف. مين انتو؟ قولوا لي انا بقولكم. قالوا له نحن من مثل كذا. انت منين؟ قال انا من ماء. شو من ماء يعني؟ ماء اي مخلوق من ماء. اما من ماء في قبيلي من قبائل العرب وقال ماء السماء. فهم انه من ماء السماء واني لقبيلي. الرسول قصد من ماء يعني مخلوق من ماء. برضه واني عطلت بارك يا ابني. هي. هي التوري كل ايه معنى قريب معنى ايه شو قال لك انه يقول لها توري قال لنا بشيء عن شيء. ما في شيء اخواني مثلا بقول لزوجتي انت بائن. شو بائن يعني خاصة من اصمتي احتمل ولا لا؟ او بائن في ادبك في جمالك في دينك في معروفك في كرمك في نظافتك في تربيتك لاولادك شو احترامك لجيرانك. سلام محتمل له محتمل. فإنه رجت معني إذا قصدت أنت الطلاق بيقع ولا فلا لكن بتقع طلقة بعيد. خلاص لما قال مني بائم ما عادي والله لما خلها انت بائم والله شلون عم تعطي بالك حبلك على غاربك شو حبلك على غارب الداب الاسلام يكون هذا داب بلم بفله رسع على منه يعني اما تروح تروح اذا قصدك بيت طلاء يعني روح تنتقل الازواج او قصدك يعني انت صاحبة ذكاء وفطمة اللي بتجيبيه بتشتريه بتجيبيه انت ما بدك واحد ايه واحد يرشدك رشيدي ايه ما تخاف ما تبدي شو نعم قال استغفر الله استغفر الله قالوا الفاظه صريح وكناية فالصريح لا يحتاج الى نية اللي جيب مثال مثل قوله لا اقربك ثم لو عمل زوجتي لا اقربك يعني ما يعشرها لا اجامعك لا اطعك لا اغتسل منك من جنابة لا افتضك ان كانت بكرا اي راح اي صديح مدنية والكناية لا امسك وما لا امسك يعني ما امسك بسوء والله شلون ما بسب لك ابوك وامك وقت العشرة هم مبسوط تقول يا فلا خلص يسب ابوه وامه طيب شو ذب ابوه وامه وهيك يا ابني ابوه وامه ربوا لك يا وعطوا فيها عروس والله شلون خلات زي شو ذنب ابوه وامه صافي بالك يا او لا امسك المراد المساس يعني المعاشرة الزوجية محتمل فاذا نوى بقطع القبائل ما وقف ما نوى من العشر اي نعم لا اي نعم لا امسك لا اتيك لا ادخل بك لا اغشاك لا يجمع رأسي ورأسك شيء كمان شيء يعني مسابة قال شلون قال لا ابيت معك على فراش لا اضاجعك لا اقرب فراشك ونحو ايه اذا كان ناوي طلاق بقع بقبائم كمان لك لا اضاجعك يعني اضاجعها ينام هو جنبه يتنام جنب او لا اضاجعك من الواجهة التي هي المعاشرة الزوجية احتمل ما بقول فلان نام ضجيع فلان ضجيع يعني جنبه ما بتعطي بالك يا ابني هنا كنت انا يا ضجيعيني في فراش واحدين يعني ما كلها فرش فرش مو يعني مرض من المعاشرة احتمل شو كل الكلام العرب شو قديش له معاني يا ابني فكيف بكلام رب العالمين يا ابني سيدنا علي رضي الله عنه قال لو شئت ان اكتب على البسملة حمل جمل لما وفيتها معانيها حمل جمل شو حمل جمل بحمل والله شلون الجمل بيحمله قاعد بالارض بيقوم بحمله وين بخلاف الحمار بحمله واقف واذا وقع الحمار بيقوم تمسك مدربه ما بيقوم حتى يقيم عن الجلال تبعه يقيم عن الجلال تبعه ما بيقوم خلاص اسمع يا حمار الجمال بيقول لولا الفز لأحمل لك المزة هل هي الفز ان الارض حامل مو اما سهل يا ابني شيء ما اصعب من الحمل فالإنسان ما يكتب على البسمة ابن جمل مثل ايه ما وفاها حقها ليش يا ابني شوفوا الكتب السماوية 104 كتب مثل في السماء شلون من القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور والصحف كل معاني هذه الكتب موجودة في القرآن الكريم وكل معاني القرآن الكريم موجودة بالفاتحة اللي بنقراها دائما وكل معاني الفاتحة موجودة بالبسملة هتعطي بالك وكل معاني البسملة موجودة في الباء وكل معاني الباء موجودة في نقطتها شو نقطتها؟ أول ما بتحط القلم بدك تكتب هي هي معناها الإجمالي بي كان ما كان وبي يكون ما يكون مش بدك تقتل دكتور جاب شو عمل كمان عن تعتبار منين. فسيدنا الشيخ محي الدين العربي رضي الله عنه يكتب الفتوحات المكية 4 مجلدات ضخمات يعني يكتبها 6 شهور وفي مكة على وضوء واحد وصاير 6 شهور مواطن بالله عليه مين بيستطيع يسوي هذا؟ قال بيقولوا هم رجال ونحن رجال هم رجال ونحن رجال 6 شهور صايم ما ينام على وضوء واحد شو ما وضوء واحد يعني ما نام لو نام بتقوم قوة وصايم صار لك لون كتبه 6 شهور لنا ما يصير بينات البنوك على وضوء واحد مقموق لأن هدول يتسحقوا بالملائكة يعني هذا صير مثل الملائكة عم صيش مشلون كان ثلاثنا الأول يا ابني المرأة تلاحظ ولدها قال إذا فات بالأسبوع مرة واحدة على أدب الخلاء بيقضي حاجة خاف عليه تقول تسأل عنه أستاذ دخلك هذا فات مرتين بالأسبوع على بيت الخلاء نحن كل يوم كم يوم عملها إيش دوت يلا طالع بايت يلا تمام ولا لا أمي كان التمرة يعيش عليها 3 أيام الصحابي إذا ما لقي تمرة لقى بذرة النواهي حطها بضمه يقول شو استفيدوا منها الجادة قالوا الصحابي قال كنا نجد لها عند فقدانها ألما شو إلا يتحلب من شيء حلاوة نص احنا ملوك الآن يا ابني ملوك في واحد ما عنده برا لا إلا الناتل لا ما له حكم في واحد ما عنده راديو هذا هشام في واحد ما عنده تلفزيون ملوك صرنا نحن بس ما عم نشكر الله بدأ شكر لله عز وجل أعطاك مال رب العالمين كثير ما عم تشكر الله ما عم تشبع صار لك شلون يكون معك بكيسك 100 ليرة سوري أما تشحد لك معك 100 ليرة سوري حتى تكونها الله سبحانه لك خيرها. وذلك في الحديث ورد يا ابن آدم إذا أصبحت معافا في بدنك عندك قوت يومك والله شلون إذا كنت معافا في بدنك عندك قوت يومك اي نعم فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها شو بدك تفهم من ايه قال بكرة طيب بكرة انت من ابناء بكرة ليش معك فرمان انك من ابناء بكرة اللي كفلك وتكفل بالرزق هو اللي بدأ عم يعطيه اليوم بكرة ما بيخرج واحد من الدنيا وبقي من رزقه ولو شربت ماء او ابدا اذا الحديث اذا اصبحت امنا في سربك آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها شو بدك أعظم ليه مرض ما في آمن بيتك ما حدا فيت بالعك من بيتك ويقلعك عندك قوت يومك شو بدك أعظم ليه معافا في بدنك آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها والله كنا نعتقد بالكلام رسول الله يا ابني الحديث هذا بعضيه تمام يا ابني الوعدنا بيكون معه 10,000 ليرة و 20,000 ليرة وعم يركض دخل كل دخل لك شو صار له لك معه فرمان بدأ بقيته كل الاشياء كلها ما هذا بيعيش فقير وبيموت غني لكن ما بينفع ماله ما هيك يا ابني ايوة نعم ايه شو قال يا ابن نرجع لبحثنا ايه نعم وصلنا قال محمد نشوف لك يا اخي ايه نعم وقال محمد اذا قال والله لا يمس جلدي جلدك لا يكون موليا ليش قال لانه يقدر على جماعها بغير مماسة صورنا يا شلون قال بأن يلف على ذكري حريرة ويولج فيها طرف ما بسم المسا عم تطلوا بالكم اي واحدة اي نعم شو انكم هذا يا سان اي نعم ولأنه يحنث بغير الجماع كمان. قال لك لون حط إيده على إيده بيشمل المس مو كناية ما خلاص قال أنه مو يمس المعاش أنه إيش يمس اليد حنث بيه نعم ما بيحنث. نرجع للمثل اللي فوق. إذا قال يعني الزوج لزوجته والله لا أقربك أو قال لا أقربك أربعة أشهر هناك أطلق هون قيد كنت شلون أخواني هنا قال لا أقربك مطلقة هون قال لا أقربك أربعة أشهر صار مولي كنت شلون أخواني. أما لو قال لا أقربك ثلاثة أشهر ما في إله لا يسمى إله أقل بدي يكون أربعة أشهر أقل عليش بدي يكون أربعة شهور نعم فهو مولي يعني حالف. وكذلك لو حلف بحج او عم او صوم او صدقة او عتق او طلاق فان قربها مكتوب قربها غلط قربها مثلون في الاربعة الاشهر حنثة شو بيكون قرب يقرب مثلون بصح فيها قرب يقرب افضل او قرب يا بالضم يا بالفتح حطوا له ضمي مش حال فإن قرب فإن لا قرب قريب يقربه شلون فإن قريبها في الأربعة الأشهر حنث يعني قبل ما تنظر الأربعة أشهر حلت اليمين بس عليه كفاة يمين شو عليه كفاة شو كفاة يمين ذاك خلق به دور شوفي إذا كان إن أسير بإسرائيل والله منعم عليه روح في الدولة قل إن هي ثمن فداء للأسير قال يجيبوا له لا تقصد وجه الله قالينا يا أبني ما بيطلع بيدك أو ما في أسير على الفرض التقدير والله شلون تكسي عشر مساكين تشتري لكل واحد طقم كامل وقميص وجاكيت وصباط وإذا تلبس صقيع أو طربوش طربوش قال حسن عم تعطي بارك ما بيستطيع كمان تطعم عشر مساكين اكلتين مشبعتين شو بتطعمهم اكلتين مشبعتين ما بتستطيع بالصوم ثلاث ايام متتابعة عم تطلبها شو الاسلام الاسلام جاء بتحرير الانسان لا معه لا تحسن صوم ينتظر الى ان يسهل الله له ذلك مات الله اولى بقبول العذر منه اذا ما بيستطيع وهيك يا ابني لكن مهما كان الانسان يا ابني لو كان مريض الصوم فعله الفرض التقدير يعني حصه بالوقت هذا حدا ما بعشان تعمل عشان مساكين يا ابني يعني تعطي كل واحد اقل ما يكون 15 ليره سوري والله شلون 10 5 قديش بيطلعوا 150 ليرة تردوا اما بصير لكل واحد بدلي قديش بيطلعوا بده كل واحد 1000 ورقة بده كل واحد 1000 ورقة بدلي والله شلون ما بدك اذا الجبل من اللي تلبس انت بده 10000 ليرة كل واحد 1000 ليرة 1000 ليرة يا سلام اما لما بنروح نقدم على رخيص ما نعود نزجر كفارة للزجر اما لما نعم اذا اشترى عبد اعتق لله عز وجل اي ما في افضل من الحديث للزجر اما اذا كان حصيبا معلوم اذا كان الغني غناء فاحش ما بينزجر بالحصص او ما بينزجر بالهذا انه صوم ثلاث ايام والله في ناس اغنياء وبخلاء يا ابني بيصوم لك شهر وبطل افرام هيدا ابو هشام نادر هذول يا ابني هذول نواجر اللي بيقول لك ما تبنى مع المصريه هذا نادر واللي بيطلع مرته على فرنسا مثله كل ما غني الشخص كل ما بخل كل ما ازداد بخله والدليل قول الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى لما يشوف عنده الغنى يتجبر يجي الإنسان بحكي يبدر له ظهره فبيطلع فيه طب اقول له فيه صلى فيه والله شو احصل لك ديك جو شو صلى فيه مألوف هيك يا ابني الله قال ولا تصعر خدك للناس شو التصعير اصل التصعير مرض يأتي في رقبة البعير بسرعته دائما هيك وهذا المتكبر بصير يقول له رأيك من الجمل كانوا فيها المرض مرض البخل مرض الكبر مرض الرياء مثل في هذا نعم نرجع المثل اللي فوق مثلا او قال او حلف بحجه قال ان قربت في 4 أشهر فعلي حج الى بيت الله حجة الى بيت الله ماشية مثلا او رأس حيض او علي صدقة 1000 ليرة او 2000 ليرة او 10,000 ليرة صار لك شلون او صيام شهر مثلا كل اما اللي صلي ركعتين قدام الباب مو الى اد صلاة الركعتين ما في اسم الله بصير كل بيحلي بروح بصلي ركعتين نعم لانه ما قلت انه واحد ايش يعني يحلي بالاله مشان صلي ركعتين لا قال حنث وعليه كفارة راح وبطل الإله معلوم إذا وطأت 4 أشهر حنث يعني كفر يمين وبطل الإله بطل يمين مفهوم شبابها قال وإن لم يقربها ومضت 4 أشهر بانت بتطليقة تطليقة بائنة فإذا كان من أول طلقة طلقتين بائنتين أو غير بائنتين هيك تلقيها حرم صليب من الله اما اذا كان هي اول واحدة هي قالوا انه رجحها لكن برضاها بعقد جديد بصداق بشهود ابدا كأنها جديد نعم لا اله الا الله ثم قال فان كانت اليمين 4 أشهر فقد انحلت الاربعة اشهر ما بيقربها قربها قبل الاربعة انحلت يمين وهيك راح عليك كفارة يمين بس وإن كانت مؤبدة ألا لا أقربك أبدا هي مؤبدة ما فيش دور إذا مضت 4 أشهر وقد هي طلقة فترجحها وما قربها ومضت 4 أشهر تقال طلقة ثانية فترجحها وما عشرها ومضت 4 أشهر وقد طلقة ثانية صار الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها ذلك الغير أو مات عنها ورجع الأول ترجع مات بدون أيمان بدون طلقات بدون انتهت يعني كنتوا شلو نعم انت يا شيخ عمر ما قلت لك ابو هلال نعم فان كانت اليمين 4 أشهر فقد انحلت وان كانت مؤبدة فان عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا فان وطئها في 4 أشهر من وقت التزوج يعني الثاني حنث والا وقعت اخرى فان عاد فتزوجها فكذلك فان تزوجها بعد زوج اخر فلا الى هذا كل الايمان هنا فان وطئ كفر للانف معلوم اذا وطئ يكفر للانف وانتهت اليمين واقل مدة الالاء في الحرة في كم 4 أشهر واقل مدة الالاء في الامتي ضلت هون شهرا لان دائما الرفق موصف هنا قال وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول ومن البائنة له شو معنى الكلام واحد قال لزوجتي أنت طالق فقال الطلقة ولا لا لكن طلقة رجعية له أن يراجعها ما لم تنتهي عدتها جبرا عن أنفها شلون بمجرد ما قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح رادت ولا ما رادت ركض عليها وقبلها رجعت ركض هي قبلته رجعت صار لك شو لكن بده يشهد حتى ما يصير انكار في المستقبل ابدا زوجته لا لا تروح بيت اهلا بدها تعتد في البيت اللي طلقها فيه شو تقول لها لا اليوم يا اخي ما عاد في عندنا ادب الشرع يطلقها الرجل تحمل حالها تقول لها بيجوا اهلا بياخذوها صار لك او بيقلعها من البيت يعني انتقوه فيها قال لي عن بيتها اذا تعتد هون فرضا خليها بالبيت تعتد مش هتبا تزين لك تنظر لك كل ما نريد كلها فيك ايه حتى ترجعها زوجتك لسه فاذا بهيبك مدة العدة قال فائلة وعشرة بالضبط او حلف عليها بالاله وخان كمان يمين اخر صرت تنتين اذا ما بض اربعة شهور بصير ايش طلقتين عليه فمني نعم اي نعم قال وإن قال لا وإن آل من المطلقة الرجعية فهو مول ومن البائنة لا مش مصر جلسة في آل منها راح فلقنا وإن قال لا أقرب في شهرين بعد شهرين كم شهره فهو مول إن آل لا أقرب في شهر وشهرا وشهرا وشهرا صار الله او قال لا اقرب اربعة شهور او قال لا اقرب شهرين وشهرين او شهرين بعد شهرين كله عنده واحد اين فهمين ولو قال لا اقربك سنة الا يوما فليس بمول خلافا لزفا فمسلو اذا قال ايش سنة الا يوم اما مضت اربعة شهور اربعة شهور عشرة قديش بقى ايه لا لا اربعة بعد ثمانية سنة اذا يوم الايام عشرة اما بقي اربعة اشهر فقط يسمى مولي بعدين لانه انحلت يمينه وقال لأقربك سنة الا يوم فاذا بثمان اشهر عشرة قديش بقى الى تخلص الاله اربعة اشهر بعد مولي اما بعد ما دخل الاربعة الثانية وقال منها انحلت يمينه اي نعم راح قلت له معك يا شباب اللي ما سنتوها ولو قال لا أقرب سنة إلا يوما فليس بمول وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع حلف على زوجته مقربة أربعة أشهر والمريضة ما تصلح للمعاشرة أو هو مريض سمت في عليه بيقول لها بيقول لها إيش فئت عن يمين رجعت عن يمين فئت إليك يا الله هدوش الحال اما بمجرد ما تحت طيب من المرض او هو طيب من المرض يستطيع يجل لمدن المعاشرة انت شلون؟ نعم اذا كان احد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع او هو مجبوب شو مجبوب؟ مقطوع صار حرب وجيد يستطيع اخذ يقول ايش؟ قال التناسلية انت شلون؟ او صار يعطيه مع صابان وطعوه قال التناسلية بالله قال له هو مجبوب او هي رفقاء شو من رفقاء المحل مخيط مخلوقه كانه مخيط ما في محل غير ثقه شو شلون شو بدي اشبع عشرة ما بيحصل نعم اي نعم او هي رفقاء او صغيرة قال مش زوجة صغيرة كانوا بالاول زوجوها يعني نعم قال او هو الهد او هي رفقاء او صغيرة او ايش او بينهما مسيرة اربعة اشهر واحد مثلا بالهند مزوج بدمشق لاعت لمرته انت علي لا اقربه في اربعة اشهر ماذا ثلاثة اشهر نص اديش بقى ايه خمسة عشر يوم خمسة عشر اذا يكب الطيارة بيصار هذا ما هو يركب بالطيارة يركب مش عارف ليه هذا صار متعدد يقول فئت إليك بلساني فقط مش الحق انت شلوه؟ نعم لابد كفات يمين لكان قال او كان بينهما مسيرة اربعة اشهر او محبوسا لا يقدر عليها ما بيقدر معاشا حبسينه او هي محبوسة او هو محبوس ما بيستطيع يصغير بيقول باللسان فئت اليها مش الحال انتوا شو اخواني نعم لو راح من اول كان لحى فتأخر حاله لو كان مثلا حالي فتم قاد لأما ما عاد يحسن يصال بيقول باللسان نعم ولو كان فان استمر العجر هيك انا شو قاعد نزل او محبوسا لا يقدر عليها فقال في مدة الإلاء فئت إليها سقط الإلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة فإذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء بالجماع إذا استطاع أن يصل إليها أما تخرج في إليها بالجماع وإلا مش أكثر يستمر معنا تبقى المقطع الحلف إلى آخر المدة المقطع الحلف إلى آخر المدة إذا ما في عذر معنا تبقى عليه إذا ما في عذر معلوم تصدق عليه يعني بالقول ما بيكفي قول بنوب منا بالهذا عند العذر قال وإن قال لامرأتي أنت علي حرام كيف يصير يعني يعرفوا الحرام الناس وين قال لامرأتي أنت علي حرام أي كناية لفظ الفضل كناية فإن أراد الكذب قال صدق بصدق القاضي قال أنا مرأتي كذب تصير تسأل زوجتك علي حرام الله زوجتك عليك حلال أكثر من أمك أمك دحين بشدة صدرها وذراعيها وساقيها اما زادها في شوء مثل خريطة امها فشو تسأل علي حرام ما يكذب هل يقضي الكذب تذب يا رمشي تبي تسأل زوجتك وان ايش انتم وان نوى الطلاق فواحدة بائنة قال لان كناي اذا نوى الطلاق ترى ترقى ايش بائنة وان نوى الثلاث فثلاث هو نوى ان يحرم على نفسه ايش أكبر الطلقات حسب نيته في الوقت قال وإن أراد الظهار فظهار يعني كأنه يشبه زوجته بظهر أمه كان حرم زوجته حرام عليه كظهر أمي حرام عليه لما يجوز واحد منه كل أمه تعرف فرق لي ظهري أو تعرف حق لي ظهري لا ظهرت أو كل فخدي أو كذا منه ومنه بس يا أخواني نعم عليه إذا كان مكشف إيه ما لأنه مكشف إيه ما هي عورة ما ينظر إليها الظهر والبطن وما ولاهما إلى الركبة كان النظر يعني من فوق الأمن يسمع ليش ما ينتقل الحرارة للإيش للظهر نعم قال وإذا نهت تطال فواحدة وإن أراد الظهار فظهار خلاف الإمام محمد وإن أراد التحريم أنا قصد أن حرم على نفسي أو لم يرد شيئا فهو إلاء إلى يعني إذا مرت أربعة أشهر مع عشرة تغاف ألي فقدين يقول إخواني شو هي آخر واحد شو إن أراد إيش أراد بقول أنت علي حرام القصد لا أنه محرم على نفسي كل هذا إلاء إلى إذا مضت أربعة أشهر وما عشرت أطلق عليه فوق هنا وإن باشر هذا المدعي حلت يمينه اللي كفرت يمين وإن أراد التحريم أو لم يرد شيء أنا ما أردت شيء بس يقول لي حرام اللي هذا ظهار إلى وبدك تعاشرها بالمدة الأربعة أشهر تعاشرها وإلا تطلق عليك إيش؟ طلق دائمي ثم قال باب الخلع والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله إذا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله إذا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله إذا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب الله سكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: باب الخلع. قلنا لفظ الخلع الخلع للأمور المعنوية، والخلع للأمور الحسية، واخلعنا عليه من حسي هذا. خلع ضرسه، خلع قميصه، أما خلع امرأته يعني طلقها قبلت له بمقابل مال تدفعه الزوجة. الخلع هو تكون المرأة كارهة للزوج وتطلب منه الطلاق، ما بيطلقها، تقول له أنا بعطيك كذا كذا من المال على أن تطلقني، هذا اسمه إيش؟ الخلع. من زوجة الأخواني فخلع المرأة بضم الخاء، والباقي كله بإيه؟ بالفتح. خلع. قال: وهو الخلع أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به. فهذا إخواني تكون هي الكارهة، هي الكارهة لهذا الرجل، بتخلص منه عمر طلقها، بتقول له بعطيه الغالب تدفع، بتقول له أعطيني اللي دفعته، وادفع للمهر، رجل المهر وطلع. كيف الاخوان؟ واول خلع وقع في الاسلام هو خلع ثابت ابن قيس ابن شماس ابن بئر قيس صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. هذا كان شاعر النبي اخواني، وكان باذنيه صمم ما يسمع منيح، كان جهوري الصوت، لا لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول جهر بعضكم لبعض مسكين أنا الآية نزل في شأني أنا قاعد البيت وصلي فقده رسول الله فقده عليه الصلاة والسلام بعث أحد يبديك قال له كلم رسول الله قال له ما لك يا ثابت قال له يا رسول الله ما أظن هذه الآية اللي نزلت من أجله وإني أنا إيه جهوري الصوت يعني خير قال له أنت لست منهم أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تكون من أهل الجنة قال له بلى يا رسول الله المؤمنون وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت بن قيس الرجل العظيم هذا تزوج امرأة كان عمره تقريبا شي 40 سنة اللي أخذ أصغر شوي ما قعدت معه سنين يعني وإذا يوم من الأيام مغطي وجيت لعند النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله والله لا تجمع رأسي ورأس ثابت ابن قيس وثابت واحد أبدا وإلا أخشى الكفر بعد الإيمان قال لي ما أنا فيه شو مساو معي شو عم قلت يا رسول الله لا أشكوه بخلا مو بخيل ولا لؤما ولا خلقا ولا كرما ولا لكن شو بدي شيء قال غير أن عيني رأته بين أناس ما وقعت الأقبح منه شفت ماشي جماعة إيدوا أقبح الكل طلع من قلبي طلع من قلبي فقال لها عليه الصلاة والسلام ماذا ساق لك كان الأول بعثوا غنم المهر سوق سقور الشمال والغنم عند العرب خير الله وذاتوا أن السياء لا اسم جملة اسماء اللي اسمها السياق اللي عشر اسماء من جملة اسماء السياق ماذا ساق لك؟ قال حديقة قال أتردين عليه حديقته الرسول قالت وكرامة قال لأما كرامتك ما بنا كرامة مني نداء عليه الصلاة والسلام ذكره قصة قال له خلقها قال له على راسه خلقه ورجاله ايه هذا أول خلع وقع في الإسلام خلع ثابت ابن خير حضرت الله سنة يا ابن رضي الله تعالى عنه إذا من الخلع تكون مرأة شوفي يا ابن الحرية المرأة اللي الله أعطاها للمرأة بالإسلام بالله عليه سواء كان بنتي او بنتك او اختي او اختك رجل كريم واخلاقه عالي وكل شيء والله شفت بين جماعة ما وقت ما قبل بيها بيضحى عليهم الله ما هيك اخي بيضحى لك انت عارف كذا انت كذا قلت له شوفوا الاسلام وشوفوا طريق الاسلام ذاك الرجل اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله رأيت فلان مع فلانة شوف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام قال له بئس ما قلت ومن أدرك أن فلانة شو عرفت قال له أمه قال له أمه متوفى قال له جدته أم أمه متوفى جدته أم أبي متوفى عمته قالت تم العدد 99 لعنده قال لي هلا سددتهم برجائي من دور الشيخ ولما أقول عنه صار له شلون هلا سددتهم برجائي جعلت الضحو الأخيون من إجناد عليه الصلاة والسلام حتى الناس نسيئوا الظنون كان معتكف في رمضان جاءت سيدي صفية بنت حيية تزوره أو في رواية يقول سيدي زينب رضي الله عنهما إجا عند المغرب قال لي على رسلك حتى صلي المغرب ووصلت لبيت صلى الله وصلى ما سكت هني ما اثنين الأنصار واثنين على الحدة بالطريق لما شافوا النبي مع امرأة ترك الطريق ومشوا أدبا قال لهم على رسلكما صفا فلما قال إنها أمكم أم المؤمنين صفية بنت حيية قال أنا شك فيك يا رسول الله قال لا ولكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فخفت أن ينفذ في قلوبكما شرا وفي رواية شيئا حتى يقطع الايش هالكلام هذا شايف يا ابني مرة سيدنا الشيخ ربيع رضي الله عنه قال سنت جيت المدرسة اظن او ثاني سنة انا هون بكير عم احفظ اجت حرمي طلع رأسا عند الشيخ طلع الشيخ من ايش من غرفة ناداني محمود تعال وف بينه وبينه قلت له بابا لما انا على دي بنتي قال اذا كان بنتي ليش عم تناديني قال حتى ما يقولوا الناس مين الحرم الثلاث بالوقت الثلاث عند الشيخ يعني طبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله لا تنطي يا ابني دور أول خلاء ثابت وأول خلاء ثابت ابن قيس ابن شماس ابن امرئ القيس كان خطيب رسول الله مثلنا حسان شاعر رسول الله كان ايه ثابت خطيب رسول الله اينا قال اينا وهو ان تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به والله شو يعني ليطلقها به صح فاذا فعل يعني رضي الزوج والزوجة او هو قال لا قال لا اعطني كذا حتى فعلت ام طلقني قال اعطيني كذا حتى طلقك قلت بعطيك كذا هو قال اعطيني البيت اللي عندك حتى قلت رضيت وطلق يسمى ايه كلح عنده اخواني ويلزمها ما عينته لهم للبيت او مصاري او احتوال او شيء نعم وأن تفتري المرأة نفسها بمال ليخلع به فإذا فعل قال لزمها المال لاتفقوا عليه ووقعت تطليقة بائنة ووقعت تطليقة بائنة لأن الخلع من ألفاظ الكناية معلومات والطلاق الصريح لو كان بمقابل مال يكون بائن ليش؟ لما دفعت المال إلا حتى تخلص منه كما يكون لرجع عليه أما الطلاق الصريح يكون فيه إيش؟ رجع هون حتى ما كله رجع حطت المال حتى تخلص منه تكون طلقة بينون صورة يعني هنا فإذا فعل لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة نفهم شيخ عمر طيب قال ثم هون يا أبو ثم حد من هون قال وقرب الدار خير من البعد أهلا وسهلا يا مرحبا أبو النور هذا حبيبنا الله أكرم مجلس باب النور الله يجيبك قال ثم قال ويكره شوف الأدب الإسلامي الجواز يجوز ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو النافذة خبر كان هو ضمير فصل مثل الأخوانين إن كان النافذة حطوا هو ضمير فصل من تحسين اللفظ مثل تأكيده إذا كان هو ما بديها لا كثير من الرجال يعني خاصة عنا بالقرى بيكره البنت بيصير يعذبها بيسيء إليها حتى تطلب الطلاق ولا رضيني برئيني برئيني من الليل حتى بسكي من مشقتها تبريها بس بتخلص منها برضو إخواني نعم قال ويكره يعني إذا أطلق الكراهة يصبح التحريم من جزء إخواني ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشزة وإن كانت هي الناشزة كمان هذا من الفصل هي وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها قديش أعطاها 20,000 دخل 20,000 أعطاها بستان يرد بستان وارغواني أما لو رضت تعطيه أكثر بجوز حلال لكن مكروه يأخذ أكثر مما إيه لا الإخواني نعم قال وإن كانت هي النشيزة كرية لو أن يأخذ أكثر مما أعطاه راحت وإن أخذ منها أكثر مما أعطاه يقول حلال ولا حرام قال حل له ذلك حلال لكن حلال مع الكراهة شايفين إخواني حلال مع كراهة للتحريم مثله نعم قال نظيرة وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنا كمان قبل متى ما كان طلاق بمقابل المال بيكون بائن ليش أن تدفع المال حتى تخلص منه ما رجع أما لو طلقها وقع رجعه أنت ما تقدر رجعها دون رضاها غصبا عنا بدون شهود بدون امتشلو لكن السني أن يشهد عليها وأن يخبرها أن رجعته امتشلو إخواني نعم قال وكذلك ان طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنا ويلزمها المال ليش يلزمها الالتزام هي التزمته هي الان يدفع خلص يوم الانسان اذا التزم شيء بده يدفعه لا عن يتصالحوا مثلا مع بعضهم البعض قال انا بدي 20,000 قال لك ما يدفع اللي جاي انا بدفع لك 20,000 والتزام بده يدفع الله يبارككم إذا قال له لا يضيق بدي يعطيه 20,000 الكفيل يعني الكفيل لفان الكفيل ضامن حطاط. ولذلك شوف يا ابني من جملة بيقوله يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة. أي غني؟ اللي بيكون عم يصالح بين الناس عم يتكفل الناس وعليه إيش أموال صار مثلون إنه يأخذ زكاة إيش يدفع الأموال اللي عليه. عم تعطوا بالكم يا ابني كثير ناس يكون عنده غني دار له فلوس ويجي عم يصلح بين الناس وهذا طلب منه 20,000 وطلب 30,000 وليك ما هو بده يدفع حد بده يأخذ زكاة. نجوز من أخواني نعم ما أحسن الإسلام يعني عم يشجع الناس على الخير ما يكونوا غني. أنا بكفي أن أعمروها أنا بوقتي نفسي كمان بيدفع من مالي إلو أن يأخذ الزكاة الناس يعطوه بدون ما يطلب يعرفوه عشان يدفع العقوق اللي فيها نقي. قال ويلزمها بالتزامها. ثم قال مسألة أخرى قال شو ترى المال اللي بدنا نعطيها يا حتى يطلق. فكل شيء يصلح مهرا يصلح أن يكون إيش بدل كمه. قال أخواني كل شيء يصلح يكون مهر ما يصلح بستان يكون مهر يصلح بيت ذهب فضة غنم كل شيء. أما بصح يكون ميتة ما بصح الميتة بجوز بيعها وشراءها بجوز لحد يتزوج امرأة إلا حتى أعطيك الجحش الفطران ما بيصلح مهر ما بيصلح يكون في داء مثلون ألا هو ألا أنا بطلق شرط أعطينا الحمار الفطران هذا دبعيد قال ترضيك وقع الطلاق والمثلون رجعي ولا شيء عليها بطل التسمية مثله هو أنا أما لو قال خلعتك على هذا الجحش الميت وقعت طلقة بائنة وما بيزمها شيء حسب انه كناية كناية بني يبقى نبذل بائن نعم. قال وما صلح مهرا صلح بدلا بصح فيها صلح يصلح وصلح يصلح باب الخامس. وما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع واحد. قال فاذا بطل البدل في الخلع شو بطل بان كان خمرا كان ميتة كان نجاسة صلى الله عليه وسلم قال كان بائنا كان بالخلع بائنا وفي الطلاق يكون رجعيا مفهوم اخواني بالطلاق يكون رجعيا ما بلزم شيء وباللفظ الخلع بقى ايش بائن ولا يلزمه شيء. شوف نص القرآن القرآن اشار بهذا بقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله مثلون فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله مثلون فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سورة البقرة مو القوانين قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن قالت المرأة لزوجها يعني قالت خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها طبعت إذا قالت له خالعني على ما في يدي قال له خالعت إذا فتح بيدي ما في شيء قال ليس على شيء والله شلو الغسلته قال لا هو غسل حاله شو بديكم بإيه والله شلو سيده هو غسل حاله عم يبدي على شيء مجهول. أما لو قالت له خالعني على ما في يدي من مال يكون يحلى إذا عم تغسه إذا ما في شيء ظلت له يلزمها إيه جاي معنا. شو قال ولو قالت على ما في يدي من مال أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت عليه مهرها. الأخواني البعنون متاع البيت مليان براد وغسالة سجادة ومليان تخالعني على ما في يدي من مال تجد إلا بروس ما بيشيلوه والله شو طبعا خالعني على ما في يدي من مال وما في شيء دفع المال طيب فاني اللي دفعته أن تأخذ بارك إخوانين. طيب ليش يعني كما إلا من تدفع مهرها؟ لأنك ما ليت على ما في المال، مثل ما عيته بمال أتوا على ما في يدي بس. بالنسبة للبطل يعني ألكوا على الخنزير أو معلومة الخنزير الإسلام مانع أن يسلك هذا والله شنو شراء الخنزير وشراء المطل ما لا عوض إنه باطل ليش هو ما إله عوض. أما لو كان بدي سؤال الأخير كويس مثلا واحد يتزوج قال لزوجتي زوديه نفسك على هالخابية الخمر او صح العقد ولها مر النفس ليش؟ لان الفرج عند الدخول الى قيمة صار مسلوم احترم اما عند الخروج ما الى قيمة اما بصلي ما عاد له قيمة ولذلك بالنجاسات ما بتقابل ما بتقوم لو عند الدخول متقوم اما عند الخروج لا هذا خروج من دولة الاخواني نعم. ولو قالت على ما في يدي من مال او على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت عليه مهر عليها فأدمك متقدم متأخر ما بس متقدم نعم. ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء كتب كتابه على بنته الصغيرة لابن عمه كيف يصير القرى قل لي يا اخي بنتي هي لابنك مستهي عم ترضى وز عم يرضى بقول لك شو ما المحا يسوى العملات ما مثلو فإذا كتب زعلوا ايش ابن عمه زعلوا ابن عمه قال له تعالي اخي انا بطلق بنتي وبعطيك 20,000 من مال بنتي ما بصح الطلاق لكن ما بصح ايش المال المال اللي انت في ضرر تدفع المال بالجنة لك قال كيف يا ابني قال ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها على مال وهي ألا يلزمها شيء من المال مش اخواني وفي الكبيرة يتوقف على قبولها اذا كانت بالغة بنته كبيرة وتخالق دي وزوجها وجت لعند اهلها ابوها رايح عامل عند الرابسي قال له ام طلق بنتي على مالها كل اللي كل الكور وطلع ذات ما بيصح ما بيزمها بدي توقف على امره اذا قالت ترضيه نفذ والا ما بيصح ما وقع لا طلاق بيقع اذا طلق مش اخواني شوف ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء وفي الكبيرة يتوقف على قبولها اذا قبلت بس ما قبلت ما تنفذ ولو ضمن المال لزمه في المسألتين الاب قال طلق بنتي الصغيرة خلعها على مال على مالي وانا بضمن المال ايه خلاص طلق بنتي الكبيرة خلعها على مال وانا بضمن المال هذا نفس بمهوض وعن الضامن حطها مو اخواني نعم. ثم قال ولو قالت من زوجة طلقني 3,000 طلقني 3 طلقات بألف مشايش 3 طلقات قال حتى لا يكون لك علي رجح ايه مقصود منها اسمعها البينين الكبرى مثل ما تقول لك لا ثم بيحسن رجحها لا بعقد جديد وإلا بعد ما تخلص قلدتها وتتزوج واحد آخر وذات الآخر يطلقها ويموت عنها وتقول قلدتها حين إذا بجيبك إذا بيرجح برجحها بتخلص منه من شره من جيس الأخواني هلا في بعض النساء بتتمنى تدخل جنة بتخلص من الزوج بدون أي مانع نعم البنون الصغرى كمان هي المانع لبنون صغرى بيحسن يعني بخزوها بعقد بشهود بشيء اما هي الكبرى ما يجوز بتضل هي معندي يعني ايه ما فهم شو نعم. قال ولو قالت طلقني 3,000 فطلقها واحدة فعليها ثلث الالف لما حصل مقصودها متى ما كان الطلاق بمقابل مال بارد ملك النفس يعني اذا عم تدفع 1,000 هتتخلص منه واذا طلع 1,000 ايه ثلث الالف إنه سلف الألف مقابل المال من جهة من إخواني نعم. ولو قالت على 1,000 فطلقها واحدة فلا شيء عليها وهي رجعية وتلقى إيش خلافا لأبي يوسف خلافا إيش لما محمد شو قال لها قالت له قالت طلقني على 1,000 شرطه قال فطلقها واحدة فلا شيء عليها شو جمهور تحت بالشرع عنا يا ابني؟ اي نعم. أنت صاحبين مثل بعضهم. أما لأن على كالباء في المعرض لأن قول من هذا بجبه المعرضونته ولأبي حنيفة أن حرف الباء للمعاوضة ويتصحب الأعواض فينقسم العوض على المعوض وإذا وجب المال كانت بائنة. أما على فإنها للشرف. قال الله تعالى يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا أي بهذا الشرط. بعدين تقول له طلقني شو طلقني قالت طلقني على ألف فطلقها واحدة يعني طلقني التطلقات على ألف طلقها واحدة ما بتمشي مشروط ان يكون على ايش هالطلاق على ألف ما بيوجد اذا وجد الشرط بيوجد ايش المشروط اذا ما يوجد الشرط ما بيوجد المشروط انت يا شلون يا ابني. اما على فان للشرط يبينك على ايش على ان لا يشركنا بالله شيئا اما اذا كان بعض الاشياء بتمشيك ما بصح فلم تقول له طلقني على الف وطلقها ايش بثلاث يعني الف طلقها بواحدة ما يجي الشرط ما يجي الشرط بيكون ثلاثة قبل ايش طلقني ثلاثا على الف فطلقها واحدة فلا شيء عليها خلافا لأبي يوسف محمد لكن تلقى تطع طلقة رشعية لأن ما قبلها مال ما قبلها مال ولو قال لا طلقي نفسك ثلاثا بألف هو قال لا أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء ليش هو بده الألف ما بده قلت الألف عم تطلق مالك أبو هلال شو قال له أنا طلقي نفسك ثلاثا بألف أو طلقي ثلاثا على ألف فطلقت واحدة هي فهي قال ثلث الألف هو ما بده ثلث الألف بده ألف كله بشلوه ما قال لا طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لما قال شيء صح ولو قال لها أنت طالق وعليك ألف لما قال أنت طالق وعليك طلق وعليك ألف طب بعد ما خلصت منه انتهت ما بيسموا شيء انت يا إخواني لو قال لا أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شيء عليه عند الإمام وعند صاحبين بزمن فشو أنت صاحبين الإمام أبيوس الإمام محمد عليها لا لا ما كان في مقابل المال بيكون باب عند أبي حنيفة رشعية معلوم أما عند صاحبين يقضى قال والمبارعة كالخلع لو قال تهبريني حتى تبريتك من كل شيء طلقها مثل خلع الإخواني نعم أما لو قلت أبرأتكم مما في بيتي نجي مما في البيت بس أبرأتكم من النار بعد النار يلزم أما لما قال مبارعة مطلقة يلزم كل إيش حق للزوجين عن الآخر بس والمبارعة كالخلع يسقطان يعني الخلع والمبارعة كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح بس مو بالديون يا إخواني مدين منها مثلا ألف ليرة من دخل ايه تأبرأتك من كل شيء ما بلزا من ألف ليرة الدين مما تعلق بالنكاح ذاك مجلسون نعم حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهرة لا يرجع عليها بشيء يا إخواني ويعتبر راحتي حتى لو كان قبل الدخول شو كان قبل الدخول الطلاق كان قبل الدخول والحال قد قبضت لها لا يرجع عليها بشيء ليش ان الطلاق اجى بعد كل حق اللي كان بالنكاح هذا قبضته ما دخل بعد النكاح نجد اخواني نعم صار ملك الى ما دخل به ويعتبر خلع المريضة من الثلث خلع المريضة لون هذا مثل طريق الطلاق الزهر نجد اخواني واحد مثلا خرم بحب زوجتي إذا ماتت ولا أولا شبرك الربح زوج إذا زوجته إلى أولاد منه أو من غيره مجلون شو بيطلع عليه إذا ماتت الربح تمام بغلان أما إذا ما إلى أولاد شو بيطلع له نصف المرأة بالعكس إن إلى أولاد شو بتاخذ الربح إذا ما في أولاد تاخذ الثمن إذا ما في أولاد تاخذ الربح نصف الزوج تمام النساء تاخذ نصفه فهذه حتى ايش كنت ما بتحب زوجها بدها تكرمه برضو شلون شلون قالتوا ام خلعني قديش مثلا ربع مالها ربع مالها مثلا 50,000 قلت له خلعني وانا بوصي لك بألف بمئة ألف عم تعطوا مالتين أبني قلت له ام خلعني على ايش نعم أيوة. خلعني على 50,000 على مهرة خرحها لبعضيها هذا مقدار بألفه لكن لسما عطته وأوصت له بعض الخلع بمئة ألف ولا يوفوا من الثلث حتى من الثلث ما يوفوا حتى ما تكون عم تعمل حيلة حتى تمنع الورثة من إرثه كثير بيصير أو الرجل كمان بيجي للزوجة بيكون آخذ غير أم الأولاد والأم طلقها كرتبت معنا بيطلقها في مرض موته إذا ماتت من الإدة بتترك شوش يا أخواني اللي بيسموا طلاق الفار الهربان يعني غير كمان الفارة يعني الهربانة انتو نعم فليعتبر خلع المريضة قوية عليك مثلا قلت له ام خلعني بعطيك 100,000 خلع 100,000 هو لو بدي اياها بيعطيك 50,000 قول من الثلث بس اكثر من الثلث مجموع انتوا مثل وصية اما اسمع حياتها نفسها اذا الانسان هو حي بدي يعطي ما حدا بيعطي هذا المسموح يعني بحال صحته بشرطه هو بحال صحته هي مريضة هو مريض كان 100,000 هو مريض هي مريضة؟ مريضة هي او هو ايه فقالت له خلعني على 100,000 ليرة ايه تبقى قال لها بدي اعطيني 100,000 ليرة لا غاد نسترك مجموعة بالمريضة هذا مريض ما دام مريضة المريض بمعنى الكلام اله التصرف من بالثلث بس وصية اله يتصرف بثلث ماله وين بالثلث واللي معلومك لا وصية لوارث الا وارث فاذا بعد الخلع بصير دائن شلون فاذا كان في نية انه هرب من الايش من الاحرام منع الوارث ارثه الى تصرف بالثلث بس فقط يعني لما ننظر قبل وفاة ابن عبدين عبر المفاش قبل وفاة الموصي يعني امرأة هيك تطلعني انا بعطيك 100,000 جيران طيب وهي السابة طيب ايه بحيح لك عطيني 100,000 جيران قبل ما تنظر حرك تتصرف بحياتها لا ما دامت مريضة ما شاءت تتصرف إلا بالثلث ولو بالإعطاء لا أكثر بالثلث ما شاءت مريض راح ماله كله إلا الثلث بمجرد شوف يعني بمجرد ما يقول الإنسان أخ يا راسي أقول الثلثين مالك بخاطرك ما ولا صرف رأيه كيف بين السماء والأرض سبيلة الثلث كنت حالك تصرف بالثلث ما حالك بنات بروح كله شوف الأولية في الورث الثلثين بيطيروا الفار بيرجعوا له المات بيروحوا لورثي الى الثلث اذا صرف فيه بحياتك طبيعي والا مليون عم تقول مريضه انت خلص مريضه ما لها حق يملك شلون ما بيحسن الا بالثلث مقدار الثلث بمجرد ما ملك الثلثين ماله المال اتصرف علي ايه ولو كنت ايش ما كنت ابد شو هالحياه يا ابني الانسان يقدر نعم بصحته يتصرف له ان يتصرف كيف يشاء لا اعتبارا لكن هناك كراهه تحريميه فيما اذا يعني ابدى وارث على اخر اعطى واحد اكثر من اخر بيعطيهم مثل بعض النساء والرجال سواء ما لا تعطي البنت نص ما تعطي الصبي بحال الحياه لا بحال الحياه تعطيهم مثل بعضهم بعض مساواه تعطي هذا 1000 تعطي الثاني جزء 1000 تعطي صبي 1000 تعطي البنت تعطي 2000 تعطي البنت 2000 في ناس بيجوا أبديكم بيقسم مثل مع بمامات يعطي صبي حصتين يعطي البنت حصة لا هذا ظلم ذاك التقسيط الله تولاه بعد موتي نعم قال نعم ويعتبر خلع المريضة من الثلث مثل اخواني قبل مفهومي شو معنى يعتبر من الثلث يعني خلع فيما اذا يعني كان اكثر من المهرة اكثر من ما يستحق الزوج هذا خلي لك الثلث بس الا صلى لحد الثلث انتوا شلون ثم قال باب الظهار اي نعم الظهار اخواني كان في الجاهلية الرجل لما تطلق مرته يقول انت علي كظهر امي حرم على نفسه بايش بالظهار بل ما يقول انت طالق يقول انت علي كظهر امي ومثل الظهر كل شيء حرام عليك من امك إذا شبه زوجتك بشيء من ما من أختك من أمك يصير حرام عليك بطن الام حرام. اذا قلت لزوجتك انت علي بطن امي حرمت عليك. ابدا. قلت لزوجتك انت علي كفخذ امي حرمت عليك. كظهر امي حرم. قلت لك رأس امي لا. كفضل امي لا. كيدي امي لا. مو حرام عليك السيوة. قال الله شلون. اما تقول لك ظهر امي انت ابي حنيفة دخلت انت امك ما تسافر في ظهري. فرك ما لك فرك ايدك ظهر امك ايه. بس قطيس او شيء حتى ما تمس ايدك واحد النظر. ولا النظر. ما ينظر. كل ما حرم مسه يحرم النظر اليه. وكل ما حل مسه نظر اليه يحل مسه. والله النساء كريت الظن ان الابن هذا ابني هذا ابن طبع مني يعني كون حلال من صفر من طبع. لا هذا جهل. هذا شلون؟ هذا جهل. هذا شلون؟ هذا جهل. هذا ابن طبع مني يعني. بس شاهد انه الظهار هي الظهار. انت شلون يا ابني؟ ولذلك اول ظهار وقع في الاسلام ظهار خولة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنها. كان تزوج أوس ابن الصامت. أوس ابن الصامت أخوه سيدنا عبادة ابن الصامت. إخواني اسمع في عبادة ابن الصامت رجل البطل العظيم. هذا بقدرة الدنيا رمضان إخواني وصيام شاف زوجته نفسه القائل من شوي ركض عليها بل عشرة ما قال لي أنت علي كظهر أمي. مسكين قطت إجت عند النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله أنا زوجة أوس ابن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا كل الناس بحب يخطبوني كنت ذا مال وجمال حتى نترت له ما في بطني بكم ولد صار لك له حتى كبر السن ونثرت له ما في بطني وذهب جمالي جعلني عليه كظهر امي هل لي رجعة يا رسول الله. كان معلومة في الحكم الجاهلي ناشي حتى يأتي خبر من السماء بتحريمي او تحليلي فقال يا خول ما اراك الا قد حرمت عليه. فارتب المسكين قل يا رسول الله لي اولاد صغار ان ضممتهم الي جاهم إن ضمنتهم إلي جاءوا المرأة ما تطلب الشيء وإن ضمنتهم له باعوا ما تطلب الرجل يربي الولد وتبكي تقول إنما أشكو بكي وحزني إلى الله يا رسول الله وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ الرسول أخذه وإذا يجب الوحي سيدنا عائشة قال له اسكتي أما ترى الرسول يوحى إلي سكتت لما سري الوحي قال له يا قول أبشري فإن الله أنزل فيك وفي زوجك القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وتلى عليها قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت سيدنا عائشة رضي الله عنها والله إني لفي زاوية البيت معهما وقد خفي علي بعض كلامهما فسبحان من لا يخفى عليه سمع عن سمع. والله عم يسمع الباعين كلهم في الارض وفي السماء يقول لها سؤله ما يشغل سمع اما نحن عم يسمعنا سمع عن سمع سبحان من لا يشغله سمع عن سمع اني محهم بالزاوية مع بعض كلماته كلماتهما غابت عنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والذين يظاهرون منكم من النساء ما هن أمهاتهم ما أمك زوجتك الحلال سبيها بالحرام. والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم يعني ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. حلال بدل الحرام منكر وزور هذا. والذين يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسك. صار لك لون مهم فإن إيه فإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين من قبل الإطعام قبل أخير، فإن لم يستطيع فإطعام 60 هذا يعني إذا شو نفهم هذا إنه الظهار ما بقى طلقة بقى حرمة حرام عليك تعاشرها بتخرج لك كفارة متى ما أخرجت الكفارة حلتنا إخواني الطيب لعله وقع قبل ما يطالع ما بقى لي طلقة تقول له أنت ارتكبت بمحرم صار عليك إثنان إثم المخالفة وإثم كمان قبل كفارة إثم كفارة حتى ني إيش بعد لما عمل العمل الله يرضى عنه والله قال لي بدك تطعم قال له اعتق رغم حطيبي قال له الذي ارسلك بالحق لا املك الا باقه بها مين يرجع اعتق رغم فقير قال له طيب قال له اطعم 60 صم شهرين متتابعين قال له يا رسول الله انا في رمضان محل اصبر شلون بدي اصبر غير رمضان شهرين قال له طيب اطعم 60 مسكين قال له الذي ارسلك بالحق ما بين لابتيها اثقل مني قال له ايش يرجع جاءوا بني زريق بزنبيل بسل كبير من التمر قال له خذ هذا اطعمه 60 مسكين قال له على احوج منا يا رسول الله والذي ارسلك بالحق ما بين لابتي اهل بيت احوج لهذا الطعام مني قال له خذه واطعمه اهلك ولا يبجئ احدا بعدك بيقول الله يحفظ ابن الشيخ يقول لنا على شيخ الشيخ المنسوسي قول هذا عمل عمس واخي استمرت كما أنا العمل دوت الله يرضى عنه كان لم تنم أنك لا ما بيجي أحد ولا يجي أحد معه هذا الظهار قال وهو أن يشوف الظهار قال وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها كله قال شلون روحها رقبتها رقبة الفرج كله يعبر عن ايش الدم يعبر او عضوا يعبر به عن بدنها او جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر اليه من اعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد مين حرام عليك على التأبيد امك جدتك عمتك خالتك امك من الرضاعة والله شو اختك من الرضاعة خالتك من كله اللي محرم عليك على التأبيد قول زوجته عليه كأمه من الرضاعة مثلون او كظهر امه النسبية او ما شابه ذلك او اختي مطلقا اي نعم يعني مثل الظهر والفخذ والبطن والفرج كل كله نعم لان الكل في معنى الظهر في الحرمة نعم مسؤول حرام السبيل امه ابنته جدتي عمتي خالتي اختي وغيرهن من الحرمات على التأبيد لان الكل كالام في تأبيد الحرمة قال جيد وخلائب الاولاد كمان مؤبد عليك ابدا مرس ابنك مؤبد على التأبيد ابن ابنك وابن ابن ابنك وابن ابن ابن ابنك هيك ما نزل والله شلون كمان الأصول الفروع مهما على ومهما نزل كله حرام على التأليف انت بالنسبة الى دفار في الإله نعم بعد من وطئ ولا قبل من قبل أن تمسهم لأن الظهار الظهار ايه لأن أنا اسمها معنى الإله نعم انه قبل 4 أشهر لا بالنسبة قبل 4 أشهر عليك كفارة معلوم اذا وطئ قبل 4 أشهر في كفارة في كفارة قبل الوطئ ولا بعد الكفارة لا بعد بعد ما بي ما بيقع اليمين اللي بعد إيه بعد وقت بعد وقت بعده ال لا أشوف يا بيقع أبدا بدو لأن حلف بعد ما حلف صار إيش صار اليمين نعم قال شو الظهار الذي يشبه امرأته أو عضوا من أعضاء امرأته رأسها فرجها ظهرها أو عضو يعبر به عن بدنها كله مثل الظهر والبطن الى اخره او جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر اليه من اعضاء من لا يحل له نكاح ولا التأبيد شو حكمه قال وحكمه حرمة الجماع ودواعيه حتى يكره حرم الجماع وحرم دواء الجماع التقبيل والماس كله ابدا ما بقت تحسن حتى طالع ايه الكفار. هنا ثم قال فإن جامع قبل التكفير، قلت هذا ما يكفر جامع، شوفه هل استغفر الله تعالى، شايفين اخواني يستغفر الله عز وجل. والعود الذي تجب به الكفارة، شو العود؟ قال أن يعزم على وصيها. الزون إذا عزمت إنك بدك إيش الزوجي اللي حرمتك جعلتك أدور من ترجع إليها، وأتبدأ تكفر العزم، العزم على المعاشرة يجب عليك الكفارة. نعم. قال أن يعزم على وصيها، وينبغي لها أن تمنع نفسه منه، أن تمنع نفسها منه إذا بدي عشر ابن طالب الكفارة، وتطالبه بالكفارة، وتطالبه بالكفارة. قال إذا ما رجعت في أمر القاضي، قال ويجبره القاضي عليها على الكفارة. انتبه إخواني، قل أنا لا نطلقه وصلنا في معلقة ولا أنا طال كفارة، وأن يجبر القاضي إنه إيه طال كفارة. أي نعم. ويجبره القاضي عليها. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي، فإن أراد الكرامة صدق، وإن أراد الظهار فضال. إنها كناية، قال لها أنت علي مثل أمي، بإيش يعني بالكرامة، كما أمي علي كرامة. إذا قصد الظهار بها حسب نيته، مش أخواني. نعم. فإن أراد الكرامة صدق، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة. إذا أراد الطلاق لأنه كناية، كناية بقى واحدة بائنة، إذا نوى تنتوش إخواني فواحدة بائنة. وإن لم يكن له نية، ما ناب نوب لا طلاق ولا احترام ولا راحت عبث فليس بشيء، يعني لا قيمة لهذا الكلام. انتوش إخواني. نعم. كثير هلا في مصر إخواني كثير عندهم بنبيها يا أمي نزلت ويقول لي يا بابا ويقول لي يا ماما بابا فيهم أبدا عرصة بيناتني كذا ما يسمطيها. انتوش إخواني. نعم. في حدا من دوما هم نظل يقولوا عليهم الصلاة ومدركتهم هذا صار إيش؟ نعم. بالنسبة لهم لغم يعني يعتبر صار والله عند الحنيفة ما في لغم في هذا ما في لغم شديد. أما عند إيش مذهب الإمام أحمد صار لغم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله شلون بحين بيسأل زوجها ما بيحنا تقول من حوض من حيض بحين نقبل هناك بس بيقبل أما هو ما بيحنا بيقبل. ليش ما بيحنا بيقبل؟ بخافة إنه إيش دواعي لكان دواعي أعطى في بالك يا ابني لكان مثل الصائم كمان معلومة سأله إنه إذا كان واحد صائم بيقول يقبل زوجته والله شلون هل إذا كان واصل لابني هل لو قبل ما في شيء يقبل أجمل أجمل إذا كان لسه شاب إذا قبل والله شو بشهر السلاح والأفعل حتى ما إيش أتأوث بعدين بك الرحمة أين أقال كان بين هلال يعني الشيخ سعيد المستانية والله وصل بني شرشل في الأخير يعني حب الشيء رحمة الله يعني حلال الحلال ما في احلى منه. نعم. قال فان ارى راحت خلينا هون طيب نشوف يعني ايه ليس بشيء ولو قال لنسائي خلينا عليها والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكر تذاكرون وقد عن ذكرك الغالبون أعلم أنه لا إله إلا الله العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وبصرنا عيوبنا. اللهم ألهمنا رشدنا وزهدنا في دنيانا. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك اللهم رضاك والجنة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. لذا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. لذا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسيد المعلمين والمتعلمين، وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وإخواننا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى تتمة بحث الظهار. شو الظهار إخواني؟ هو أن يشبه الرجل المسلم العاقل البالغ، فلو شبه ذلك كافر ما بقى منه ظهار. كافر قال لزوجتي أنت علي كبار أمي، مشلون بدي يكون مسلم. عاقل فلو كان مجنون قال لزوجتي أنت علي كبار أمي، لا قيمة له. بالغ فلو كان صغير قال لزوجتي أنت علي كبار أمي، لا قيمة له. مشلون يكون يعني عندهم بلا عقد؟ لا ليش بلا عقد؟ الكافر بيجي بيعقد عند المسلمين عنده قاضي، لأن صار الزين بيعقدوا لكم جباتهم. يرضى عنه. فمين بيرضي ترى؟ ما بيجعل نحترم. تسجيل. تسجيل يعني شو عم يجي يسود. لا فاضي ولا شيء. نعم. غير فاضي. ايه لا بس هي لابد يكون في إيجاب. لو عم يجي يسجل إنه أنا تزوجت فلان عم بيقود عم بي هاي كلها عقل حيوز زمان لك وهاكو شو أخواني الخلاصة. فلو كان هالنصراني أو يهودي قال لزوجته أنت علي تظهر أمي لا تكون هذا الكلام. يشترط يكون مسلم، يشترط يكون عاقل، يشترط يكون بالغ. كثير من الناس بزوجة الابن أنه مو بالغ صار له شيء. فإذا نعم الطلاق لا الطلاق نرجع لعرفهم. اذا عندهم طلاق بياخذ طلاق، ما عندهم طلاق ما بياخذ طلاق. امرنا ان نتركهم وما يدينون يعني وما يعتقدونه دينا. شلون؟ اما اذا رفعوا الامر الينا نحكم بحكم الشرع. انتبهوا الاخوانين. هنا قال بيكون تشبيه الرجل المسلم العاقل البالغ. ليش قلنا الرجل؟ فلو المرأة قالت لزوجي أنت علي كظهر أمي لا قيمة لها. ضرب لك لون أولت أنت علي كإيش؟ كفرج أبي. ما بصير العبرة الطلاق، لأن الطلاق بيد الرجال والطلاق بيد النساء. وكل ما ألحق بذلك متعلق بالرجال. انتوا يا ابني انتوا ولال رأت الاعتقال الإله إجازة جعل فيه يا سيدي. نعم واحدة جعل في زوجها قالت روح طارق اتلاك طارق طارق ايوه وقعت الله يرحم والدي حتى ليها قال عنا برنفوس واحد اسلام شوية يروح يحسد هو زوجته فقط ما يجيب يعني حمال يساعدوه. نعم فهو كسلان قبل روح البلد جبنا زواج جيب شو اسمه وراح لا تأخر لا قاعدة ثلاث ايام ايه مرة استلمته هي اعلان قال انا ما عذر ما تعذريني اسمعي كلامي بالاول طيب احكي لشو قال طاله امر ان الطلاق بايد النساء هو قال له انه اجى الامر تعالوا وانا شيخ عبد الله في محل الطلاق بامر ايش بإيد النساء مو صار بإيد الرجل. بس الحقيقة أنا نعم تروح أنت طالع أنت طالع أنت طالع هل هاتي عدك هاتي ماري لك فالنسوان لو جعل الأمر بإيده كان كل يوم بتطلع بالزواج مثلا مو كلهم معلومة مرة اثنين عم يصغى مع زوج وزوجته الزوج شوي عند قلت له طيب قال إذا كان واحد مجنون واحد عاقل مين بيتحمل الثاني شو بدي اقول لها؟ نعم قد واحد نص مجنون واحد عاقل تام مين بتحمل الثاني؟ قال له عاقل ما انت بقول ان احنا نص عاقل نص دين انت بتحملني والله ركض عليها وقبلها قال له خلاص هذا من العقل هذا من العقل يعني فل الاقل منه هي ما فهمت شلون اخواني انا مستهل هنا وصلنا جزء اذا نبغيها هو تشبيه الرجل خرجت المرأة المرأة لو ظاهرت من زوجها لا قيمة له كما لو طلقت هي لا قيمة لها وهي اذا قالت للمرأة طالق طالق طالق لزوجها نقاط لها قال كذلك انت علي تظهر امك او بطن اختي او رجل مسلم خرج الكافر فلو كافر ظاهر من امرأتي مزقة من جوزة اخواني المسلم العاقل فلو كان مجنون وطلق مضيقة الظاهر كما طلق المجنون مضيقة فبل الظاهر مضيقة لذلك فلو كان صبي وظاهر من زوجته مضيقة كما لو طلق من زوجته مضيقة. إذا شوفر معنى تعريف الظهار هو أن يشبه الرجل المسلم العاقل البالغ زوجته ضرب مجنون ببعض محارمه التي لا تحل له ابدا محارم امه اخته عمته خالته امه من الرضاع حماته من الصهرية ضرب الى اخره اللي محرم عليه حرمة ايش ابدية اما لو كان مؤقتة لا قيمة لها الا حرام تاخذ انت اخذ زوجتك مدام زوجتك عندك هي مؤقتة. إذا ما في الزوج تختلف الزوجة أو قال لا الزوجة خلصت الجدل تأخذ أختها نتزوجوا الإخوانين. إذا الظاهر تشبيه الرجل، قلنا الرجل لو المرأة ظاهرت من زوجها ولا قيمة له، المسلم خرج الكافر، الكافر لو ظاهر من نساء لا قيمة له، العاقل لو المجنون ظاهر لا قيمة له، البالغ لو كان الصغير ظاهر لا قيمة له، أو زوجته سواء الزوج كان مدخول بها أو غير مدخول بها. مثل الإخوان واحد يأخذ عقده بس مصاري الزوج له بس ما دخل عليها إلا أن يظهر منها. فمن إخواني مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة الزوجة أو كانت صغيرة. كثير من الناس بزوجوه يكون سمو بالغة ما في شلون. طيب أو كانت إيش، أو كانت عاقلة أو مجنونة أو مسلمة أو كافرة، كل سواء مثلون مطلق زوجة ضرب مثلون. يجوز لك يا أيها المسلم العاقل البالغ الرجل أن تظاهر من زوجتك سواء كانت كافرة أو كانت مسلمة أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة، مدخول بها أو غير مدخول بها، كل سواء، مجنونة أو غير مجنونة، رقاء أو قرناء مثلون. إخواني كل بجوز بهذا مفهوم إخواني. نعم. او تشبيه عضو من زوجته، لكن العضو يعبر به عن الكل عن كلها، مثل ايش، مثل الرقبة. قال لزوجتي رقبتك كظهر امي، رقبتك كبطن امي، رأسك كبطن امي، يعني بدك تشبهها بجزء لا يجوز يعني يكون يطلق على الكل. الرأس يطلق على الكل، الوجه يطلق على الكل، رقبة اعتق رقبة ثمرة بالرقبة، يعني كله الروح البدن الجسد الفرد يطلق الجسم كله. يقول قولي عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج، فروج النساء يعني من جسم الإخواني. نعم. إذا كان بغير ضرورة، أما الآن احنا عنا ضرورة حرب، إذا علمنا النساء وركبوا على الخيل وركبوا دبابات والطائرات وقفز، هذا كواجب علينا نعلمهم يمشلون يا ابني مشان ندفع العدو بكل طاقاتنا. انت شو عم نحكي يا ابني؟ نعم. السيارة ممكن، والسيارة نعم، والسيارة إذا تعلمها يعني أنا بعد كواجب الآن ما تعلم بس السيارة. إذا كان عندك سيارة تعلم زوجتك، تعلم ابنك، تعلم أختك، ما كان يركب على الحمير ويروح بالطرقات والخيل. يا ترى الركب على الحمار اشرف زرع او ركب بالسيارة؟ ماذا يا ابني؟ اكبر كانت تروح من بلد لبلد المرأة على ايش؟ على الجمل اركبوا على الحمار. تكون الرجل مثلا هو مرته بالسيارة هو عم يشوف صار ما هو شيء، اذا تعرف السوق يتبصر المستشفى. اما اذا ما بتعرف بركة تيني هو يا ابني يجي واحد اجنب يركب معها. عم تعطفاتنا يا ابني، هذا كل العلم الحديث عم يثبت للملأ حقية الدين الاسلام. انت شلون يا ابني؟ العلم فريضة على كل مسلم، وفي بعض الروايات وإما تبدل ومسلمة، أما المسلمة بتتعلم. حتى قال إذا واحد تزوج مثلا امرأة تقول بدك تعلمني، تطلب منه يعلمها، إذا ما علمها بنفسي إلا تروح تقعد بالمجالس حتى تتعلم. انت شلون اخواني؟ يا بيعلمها انت شلون؟ هي تطلع تتعلم اذا ما تعلمها. عم تعطوا باطن يا ابني. دين الاسلام جاء لكل اوام، لكل زمان، لكل مكان. دين الحياة، دين السعادة، دار شلون دين سعادة الانسان في حياته وفي مماته. اخواني نعم. او تشبيه عضو من زوجاته، لكن العضو شرط يعبر به عن كل الرأس والبدني والجسمي والروحي. مثلون قال لي زوجتي روحك كظهر امي، مثلون ايش اعطيها؟ اي نعم. او تشبيه جزء شائع من زوجته، ظهر شلون بظهر امي، مثل ايش الجزء الشائع؟ الا عشرك، نصفك، ثلثك، ربعك، خمسك كظهر امي، حرمة كله. هذا جزء شائع بيشبه بعضو يحرم عليه النظر اليه من محارمه. شو النظر؟ كل شيء يحرم عليك النظر اليه من محارمك، تتشبه زوجتك بجزء من محارمك اللي تحرم من الظلي صدها البطن يكون في البطن أمك لا ظهرة لا فخذة لا فرجة لا مثل أخواني كمان أختك عمتك خالتك أمك نبضاء حماتك من الصهرية كمان هي انت شو اخباري ربيبتك كل بدو مجزوز انسان ايش يشبه زوجته بجزء من المحارم الابدية هذول نعم كان شيء من سرات الى رأس لا بس البطن والظهر وما ولاهما الى الركبة باب مسلوم بعضهم يقول لما تحت الركبة بعضهم يقول الى الركبة باب مسلوم هذا ما لا تنظر ايه من محارمك اما شو صدره ظهر ام ابي صدره معلش ظهر له شو كبير اذا كان منتصبين تبعين لصدره لفوق اما اذا كان مدلى يعني ترضي حكم البطن شلون يا ابني ما لا تنظر لذلك اللي في بعض النساء متعلمات اذا عم ترضي اما الناس بتغطي ثديها بالثدي اذا ما عم ترضي الانازل هذا حكم البطن ما تجوز الرجل يشوف انت يا ابني شو هالدين هذا شو الدين عظيم الدين الاسلامي يا ابني نعم قال بايش بدي شبهها انتو اخواني بدي شبهها بمن لا يجوز النظر اليه من اعضائها ايش يا اخواني بيجوز احد ينظر لدبر امه او لفرج امه ما بيجوز او لفرج امه او لبطنه او لغاية لا سواء كانت نسبية او رضاعا او سهرية فلو قال انت فلو اتفر عليه فلو قال لزوجتي يا فلانة انت امي انت اختي انت ابنتي لا عبرة لهذا الكلام ليش البين تشبيه ما في تشبيه انت امي في الاحترام انت اختي في الاحترام انت بنتي في الاحترام ما في تشبيه ما تقول تشبيه شيء بشيء انا ما في تشبيه عم تعطوا بالكم يا جماعة فلو قال الرجل لزوجتي انت امي انت اختي انت ما في حاجه انتوا شو اخواني نعم كذلك اذا هو كلاي اذا قال انت كامي ان هو الطلاق جعل طلاق نغى القرمة دخل الام نوى الظهار بقى ظهار ما نوى شيء بيكون حل نعم طيب فاذا ثبت الظهار حرم على الزوج وقع زوجته ودواعي شو دواعي التقبيل المس كل هذا صار حرام عليه حتى يكثر شو يكثر يكثر ما يفو كاذر يعني لا يطالع كفارة يخرج كفارة لهالذنب لانه اذنب اذنب ذنب عظيم حتى يكثر من رب العالمين الذنب بدك تعطيك رقم الرقم يا اخواني لا يشترط كون مؤمنا الله قال فاعتاق رقبه اطلقها تشمل المؤمنه والكافره صغيره والكبيره والله شلون بس تكون رقبه يعني غير محرز جزء منها فلو كان مثلا مكاتب او مبعض او لا يكون قولا واحدا ايه سنة يعني تنتجوا اخواني نعم حرم على الزوج وقع زوجته ودواعي الوقع كالتقبيل والمس بشهوة اما مس بدون شهوة معلش عم تطبقني يا اخواني مثلا رجل مسافر ومظاهر من زوجته واجا من السفر قال له ان يقبل زوجتي لبنية الشهوة نية الاحترام والايش والحنان عم تعطوا بالكم نعم مكان حتى يكثر فقال لو وطئ هذا المظاهر قبل التكثير صح وطئ زوجته قل له انت آثم وليس لك دواء سوى الاستغفار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وبقيت الكفارة الاولى في عنقك كفارة الطهارة من دواء اخواني انا ما لو اعاد الوطأ كمان بده يستغفر وعليه ايش الكفارة دولة حتى لو طلقها بالثلاث وتزوج بغيره وطلقها ذلك غير ترجع بالظهار ما تتحلل له حتى ايش يطلع الكفارة انتوا يا سيدي اخواني مو غريب هنا واحد مثلا ظهر من زوجتي وطلقها زوجته لكن حرام يضعها الا بالتكفير طلقها ثلاث وتزوجت غيره ذلك الغير ما تعانيه وطلقها واذا راجعها بجوز راجعها لكن حرام ان الوضع اعطي كفه طب لسه براسه واضح لك لون؟ لا تقبل الشيخ نعم نعم إذا وطأ ثاني مرة بده يكفر كفرتين ولا واحدة؟ إذا وطأ ما قلنا اللي بيستغفر الله فقط؟ إيه. أما الكفارة الأولى فقط. الأولى فقط. لو وطأ كل يوم وطأ آثم ما بلك بيستغفر الله لكن ما يمكن الكفارة الأولى مش فقط. أنتوا يا إخواني؟ هم تعطوا بالكم؟ بس إذا أسقطوا. معلوم الآن أما هون بها ما في. واصل إخواني؟ ما لم يكفر نص القرآن والله تقول يشوف يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم شوف الإجابة شوف يا ابني أحكي لكم مسألة أدبية عظيمة كان أحد شيوخ الأزهر عم يدرس في الأزهر جاء رجل من المغرب شاف عمره في 25 سنة حضر درس الشيخ في الأزهر شيخ جملة مباحثه قال طلق رسول الله بعض نسائه وآلى من نسائه صلى الله عليه وسلم وظاهر من نسائه بعض نسائه لما خلص الدرس ودعوا الناس عند الباب كل الرجل تم هذا الرجل المغربي قال له يا شاب عيد شيء قال له نعم هي حاجة عندك داخل البيت قال له طب فات معه لجوه غدا وكذا قال له شوف في أمور قال له قلت في درسه طلق رسول الله بعض النساء وصدق وقلت ظاهر من نسائي وصدق وقال النساء وصدق وقلت ظاهر ولن يظاهر ما قال له كذا قال له ظاهر ولن يظاهر المغادي عند الحدي شو الدليل شو الدليل شو الدليل الدليل لأن الله قال عن الظهار منكر من القول وزور رسول الله قال له أنت شيخ أنت أنقذتني من النار أنقذتني من الجهل لما ينتقل هذا أمام الناس الله أكبر قال له احتراما لشيخ الأزهر العوام ما بيعرفوا قال له شلون إجا للدرس الشيخ ثاني يوم بحث الدرس إجا هذا متأخر الشاب لما شافه وقف قال له إلي يا مرشدي إلي لا موقد من الجهالة إلي حق قال له ذكرت الدار هكذا وكذا ولا أحد منكم رد علي إلا هذا الشاب هذا شيخ إذا المسألة يسترجي واحد اليوم يقول له شيخه هيك قدام الناس يا ابني يغضب عليه غضب اذا ما عنده اخلاص يغضب غضب ما بده غضب مو هيك يا ابني الله يردنا ديننا رزقا جميلا ما هو هيك يا ابني الرسول ما دخل المنكر والفور قد ما هن امهاتهم ان امهاتهم هي ان بمعنى ما يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم نزلتك من ذنبها بدك تشوف حالك عليها بالله عليك صحيح الجنة تحت اقدام الامهات شو معنى ايه اذا تدون باب الجنة تحت اقدام الامهات لم تدخل انت وقت ايه لدي راسك من ايه بدي يصير راسك تحت رجال امك هل تدخل باب الجنة من شو اخواني لكن الجنة تحت اقدام الامهات ما في شو يا ابني بدك توفي راسك الله قال ولد اقول الله اوف تعرف لما انا اوف يا ابني مو إذا قال لك بعض الأشياء اللي أوه هي منها لكن أصل قال إذا عجزت أمك وبركت وصار معها شلل وفالج وصار توسخ تحتها لما بدك تزيل الأوساخ ما بدك تقول أوف لها الريحة حتى ما تكسر خاطرها بصير تتمنى تموت حتى ما تخدمك هل هذا من العقوق الخفي كنت يا ابني كان أبوك ولا أمك بدك ما تظهر تأفف بدك تخدمه وأنت إيش بطيبه لما كنت صغير غسلك وتقبلك على ذلك الموضع وتجبر وتطلع تعمل آسى كمان مو هيك؟ عليكم السلام كذلك ايش انت لما تكون امك صار بس عندك ما تقول هالكلمة هي قديش عظيمة قال لو هناك كلمة اقل من اف لنهى الله عنه عن توصفات يا ابني نعم ممكن ان القوي وزيوها نعم والكفارة شو قلنا الكفارة اخواني الكفارة انت الانسان بده نص القرآن قال ايوه فان هن ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فان اردت شو كمثل ايه الله الذين نعم شوف المصحف عندك المصحف والذين يعودون لما قالوا والذين يعودون لما قالوا شو مراد بالعود؟ العود هو العزم على النكاح الوصف. والذين يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس قبل المسلم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس كمان. فمن لم يجد فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهمت يا ابني؟ بعد كان معلومك عند الإمام شوف يا ابني. إذا واحد مثلا عند الصاحبين بجوز تجزيء العتق عند أبي حنيفة ما بجوز تجزيء. واحد عنده عبد مثلا قال له نصف قحر والله شلون كان ماضي وبعد وطأ زيته بعد ما يضع زيته قال له نصفك الثاني ايش ابو حنيفة بقول لك ايش تستأنف تستأنف العتق بيكون العتق قبل الماس كله عند الصاحبين بيجوز. إذا كان واحد مثلا عم يصوم وطأ زوجته بمدة الصيام بده بيستأنف الأول جديد بيستأنف الإخواني سواء كان الوقت ليلا أو نهارا ناسيا أو عامدا. إلا عند أبي يوسف رضي الله عن أبي يوسف يقول إذا كان ليل ولو كان عامد ما تقرب إنه بالليل ما تقرب بالنهار إذا كان ناسي الله بالفرض رفع عنا هذا طبعا شو عند الاخواني ايوة انه ما بدأ يجنوا بالسأنف. وعند الامام حنيف الامام محمد بالعيد من جديد عند ابي حنيف حتى بجيبه ما يفعله عند ابي حنيف محمد لا بالليل لا بالنهار لا عامد ولا ناس. فاذا فاضي بالسأنف هذا رمضان بيرب الليل نص القرآن لانه نقول قبل ان تمات الشهر باسم الليل والنهار مو باسم النهار عن طريق ماله أخي كل واحد معه دليل عن طريق ماله الشيخ إبراهيم أيوة قال اللهم صل على سيدنا محمد أين كاتب أن هنا قال لنسائه عند النساء تنتين أو ثلاثة أربعة قال لي أنتن طوى أنتن إيش علي كظهر أمي عن خاطب نسائه نتين فما فوق لحد الأربع مهم. قال وقع على كل واحدة منهن ظهارة بدي كفر بدي كفر عن كل واحدة ايش الكفارة الجديدة ما بالدخل قال له شلون لو كان عنده امرأة واحدة قال لها انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي انت ميت مرة على ميت كفار يا الله سبحان الله. الا عند الامام مالك الله يرضى عن الامام مالك إلا عند أبي حنيفة إذا نوى بذلك التأكيد ألا أنت عليك الله أمي صار يا أنت علي مذنب بالتأكيد إذا قاضي التأكيد لقال مئة مرة أنت مو واحدة أما إذا ما قال قصد التأكيد كل واحد بده إيش بده عليه كفار كل واحد يشتري وذلك شوف لأن ورد الحديث إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ابني ما بيقول زوجته انت عليه جوار امه وبدمه وياه ما في شغل يا ابني كل عمله عم يطعم بالحرام والوطء هذا بالحرام كبير الوطء بالزنا. هذا حرام وهذا حرام عم تعطوا بالكم يا ابني لازم تكتبه حتى ايش يزلك نفسه بقى. نعم نرجع لبحثنا قال شوفوا نحن وصلنا الى قوله وان اراد راحل ولو قال لنسائه الاثنتان ثم فوق ما اخواني انتن علي كظهر امي فعليه لكل واحدة كفارة مفهوم؟ شفت يا شيخ عبد الحليم جل عليها نعيد العبارة مشان ولو قال لنسائه انتن علي كظهر امي فعليه لكل واحدة كفارة مفهوم؟ وإن ظهر منها يعني من امرأته الواحدة مرارا في مجلس واحد أو في مجالس يعني متعددة فعليه لكل ظهار كفارة. هل تقول بالكون؟ يا عظيم كما تقول إلا أنا ما لسانا لقول إمام مالك اللي قصد تأكيد بعد الأولى صار لك له عند إمام مالك رضي الله عنه. شو اختلاف الأئمة بعد الرحلة؟ واحد نعم تأكيد بيبي خليفة تأكيد بالاتفاق. إذا صار قصد التأكيد بالاتفاق هذا ما ثلاث عند إمام مالك كمان عند إمام مالك ولو قصد اللي كل عادي بقصد بالداخل بالداخل الكفارات بواحد فقط زوج إخواني يا سلام الرحمة القولة بأبي الله يرضى عنه أو واحد ما بيطلع بيجي طالع إذا قلد إمام مالك من فضل من الله عز وجل قلد عالما لقي الله سالما مش يا ابني. ولذلك اختلاف الأئمة رحمة للناس اللي ما بيقلدهم ما بصيبوا الرحمة تمام يا ابني اللي ما بيقلدهم بصيبوا الرحمة ما بصيبوا الرحمة أنت أضوافي يا ابني روح الحج عند الإمام الشافعي بده يكون على وضوء ضرب لك لون طوافك إذا مست إيدك بيد امرأة أنت أضوافك بده يكون تتوضع كل ما توضعت لك مس ضرب لك لون ما بتحسن تحج قلد الإمام أبي حنيفة قلد الإمام مالك الإمام مالك إذا واحد مس بيد امرأة ما بمسه وضوء إلا إذا أراد الشهوة مين بذلك الواحد حيد واحد الشهوة ولا نعم قال وإن ظهر منها يعني امرأته مرارا في مجلس واحد أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة. يا ترى عند الإمام مالك مجالس كمان كله كان مجلس أو مجالس هذا القوانين نص القرآن قبل أن تمسك ما لم يكفر مثل ما كفر إذا كفر حلف يمين ثانية ليتين الآخر ما بخلاف أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة. وشو الكفارة دخلها؟ فهم يا ترى تكف الفارة؟ لا يجيب فارة إن كفيت تطلع يعني كاف؟ لا يعني الكفارة التي تكفك وتزوك عن الوقوع مرة ثانية في هذا الأمر ونشو أخواني؟ وكف الفارة؟ ينفلون؟ نعم قال والكفارة إدخ رقبة رقبة نص القرآن الرقبة نكرة عند الإمام الشافعي يشترط أن تكون مؤمنة أنت تبالا لأنه كفارة قتل كفارة قتل صارت القاتل المطلق المقيد قيد المطلق بالمقيد عند أبو حنيفة يتم المطلق على إطلاقي والمقيد على تقييدي المطلق على إطلاقي والمقيد على نعم الله يرضى كل واحد معه دليل يا ابني الله يرضى عنه ما حد جاب شيء بدون دليل يا ابني كل واحد لما تقرا دليله ابدا فهمت يا ابني الحق معه مالك تعترض على الثاني لك معه دليل ما يا ابني انت هذا بده يكون مجتهد معلوم هذا النص ما حدا بيخالف النص يا ابني انت بيكون اجتهاد في المسائل ما فيها نصوص او النصوص محتمله الا مثلا قول الله عز وجل بآية وضوء فامسحوا برؤوسكم نص صريح برؤوسكم عين قديش من الكميين قال برؤوسكم كل واحد اخذ ايه معنى المالك قال هذا الباء صلة يعني زائدة يعني فامسحوا رؤوسكم ما فيش الباء صلة الباء ما فيش زائدة الباء رجل من الذي الى 22 معنى ذكر من الذي في كتاب من الذي من جملة معانيها في جزائر المجمع جبناها لك لتحسين اللفظ تضريفه عند إمام حنيفة بيقول الباء بالتبعيض زي شو بيقول عند إمام مالك شو بيقول باء الشاخن شو بيقول باء للتبعيض والبعض بيصدق لهم شعره شعرتين ثلاثه نعم الصاف لون الإمام أحمد الله يرضى عنه بيقول باء زائدة كما قال الإمام مالك صلة ولكن ورد في حديث صحيح الأذنان الناس بتمسح رأسك أذنيك والله شلون عم يجيب ما عم يجيبوا شيء مخالف اللغة العربية كله باللغة العربية الله يرضى عنه كله على بيسمع دليل وبتخطأ ما يجي أبني المسح الأذنين والرأس كله فرض والله شلون نعم عتق رقبة بقى هي الرقبة مطلقة تشمل المؤمنة والكافرة تشمل الكبيرة والصغيرة تشمل الذكر والأنثى بس تكون كاملة أما لو كانت أعمى، كان أصم، كان أخرى، كان مقطوع اليد، كان مبعض، كان مدبر، كان بس صحيح بدي يكون رقبة التي كان سليم يعني تنتشر إخواني. قال والكفارة عتق رقبة يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة، يطلق ما تحت الإطلاق، يعني ذكر كان أو أنثى، مؤمن كان أو كافر، صغير كان أو كبير، أنت تضلكم نعم. ولا يجزئ المدبر، شو مدبر؟ كن عندك عبد تقول له أنت حر على دبر مني، يعني لما أنا بكبر عن الدنيا وبكبر عن الآخرة أنت بتكون في الموت، أنت في ذلك الوقت إيش؟ صار في إخواني هذا مدبر، هذا صار متى ما مات سيده بيحصل مثلهم، ما بيحد يقول أنا رجعت بطل، ما لا بعد يحسن بيه ولا بيحد يقول أنا بطل مثلهم، هي المدبر. وأم الولد، شو أم الولد؟ تكون عندك جاري قطاع، إذا ما حد يتجاب إذا ما قلت هذا الولد ابني ما رسجت لك، ليش المدراج الأمة ضعيف لأن بتوح تصير بالرجال وتصير قد واحد عشرة، متى ما قال سيدة سيدة أن هذا ابني صارت أمه أم ولد أم ولده، فإذا مات اعتقد، ليش حتى إذا مات اعتقد؟ لأن ولدها بديرت أبوه، هي من جملة الإرث، والرسول بيقول من ملك ذا رحم محرم اعتق عليه، بمجرد ما مات السيد دخلت تحت ملك ابنها اعتق، لقوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم اعتق عليه، عم تصبر في سبب يعني أم الولد بتصير إيه؟ كذلك قال والمكاتب الذي والمكاتب الذي أدى بعض كتابته، كمان مكاتب ما عندك عبد بتحبه ما بتريد انك تموت وتم العبد انت اولادك يعزموه، قال له روح هات هات لي 100 ليرة معك مهلة لخمس سنوات، كل سنة تعطيني 20 ليرة وانت بعيد كنت حر لوجه الله، كاتب على 100 ليرة كل سنة جيب له 20، هذا أدى بعض كتابته، ما بعيدوش انه ناس صار بعضه حر نديش اخواني. طيب شو بتقول بالحديث المكاتب عبد ما بقي عليه ايه، المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ذلك بالنسبة لي ادى الحقوق لصاحبه نديش اخواني حتى قبالكم نعم نعم لأصحابه نعم. والمكاتب الذي ادى بعض كتاباته ما بيجوز ولا مقطوع اليدين، كده كان مقطوع اليدين صار هي نظمه ناقصه او ابهاميهما، شوف الابهام ما عاد الاربع اصابع هذول الابهام، اذا قالوا الابهامين مسكنا ما بحكي كانه مقطوع اليدين، قديش هالنعمه الابهام عن هذه الاربع اصابع، شوف سبحانك يا عظيم سبحانك يا سريع اجلون نعم. ولا مقطوع اليدين او ابهاميهما او الرجلين، مقطوع الرجلين كمان ما بيجوز، ولا الاعلى ولا الاصم، الاصم اللي ما بيسمع، انت بيكون الانسان اصم يعني بيكون اجى بطن امه اخرج اصم، مثل ما كان بطن امه اصم بيطلع اخرج ما بيقدر يتكلم، لانه لما بيجي بطن امه بيسمع الكلام بدون يتعلم شو بيحكي، اما اذا كان اصم بيطلع اخرج ما بيقدر يتكلم. عنده شو اخواني؟ هو بيجيب الاول ما بيقدر يحكي بواسطة غضب يتعلم كلام صيد يحكي، أما إذا أجي أصم بطن أمه ما كافي إنه يتكلم، قد يأتي عرب يكون واحد مثلا جاء متكلم في جلوم وسميع لكن طلع له طارئ لكن أذهب السماء تبعهم صرخة أو واسي قوية بتم يحكي في أصم ما بسمع إيه نعم. قال ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس اللي ما كافي يتكلم ولا المجنون مطبق، شو المجنون المطبق؟ اللي دائما مجنون، في ناس بجن بالسنة ايام نزول الباذنجان الاسود الشهر شهر ونص شهرين بعد ودي يسخن الباذنجان بيأثر عليه المادة السوداوية سكت بهالوقت لما بينزل الباذنجان، يعني المادة السوداوية اللي تكون بالانسان تكثر بتهيج بجن بتروح بتخف بتعيق الباذنجان الاعظم نعم يا رب. ولا المجنون المطبق مطبق بيكون ولا مشكل مطبق، انا عندي المطبق غلط، انا قريت المطبق لا من الى مطبق، ولا المجنون المطبق اي نعم اي نعم. ولا معتق البعض. وأول الجنين المطلق إيه ما يصير، أما المجنون المطلق ينجنينه ولا معتق البعض. الان صار المعتق البعض صار حر في إخواني رحم. طيب وإن اشترى أباه أو ابنه أو بنته أو عمه أو خاله أو خالته أو عمه ذي محارمه هذول، وإن اشترى أباه أو ابنه يمن الكفارة أجزأه. يا سلام، قال ما بيستطيع الولد يفي بحقوق والديه إلا بصورة واحدة. شو الصورة الواحدة؟ إذا كان أبوه أو أمه أو أبواه كافرين وصار حرب وأسرا الوالدين ثم اشتراهما، قالت له بمجرد الاشتراء عتقا عليه، لكن في ذلك الوقت وفى بحقيهما في الدنيا. وإما عتق من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، بمجرد الملك عتق عليه. هذا مثلا عليه كفار الظهار، وأم رقيقة أسرت اشتراها بأنية الآية، بمجرد الاشتراء عتق عليه أجزأه. أو كان أبوه كذلك مفهوم يا شيخ عبد الحليم ولما في الزواء ما كنت عم يحكي يا ابني انت فرمان يا انت فرمان يا ابني. يعني كل واحد كان مثل ما فيه ما لبس ستوريا اسأله تتفهموه. ولا ما وان اشترى اباه او ابنه، نقول نحن بقاعدة عامة، كل من ملك ذا رحم محرم عليه، شو المحرم اللي مال مزاجه في الابد، امك محرم، أباك محرم، أم أبوك محرم، ابنك بنتك خالك عمتك إلى آخره. أما اللي بيجوز لك تتزوجه هذا مو محرم. في إخواني قال أو يمين كفارة أجزأه. واحد، وإن أعتق نصف عبده. شوف يا ابني القول إنه اللي بيجوز تجزيء العتق، واحد أعتق نصف عبده عليه كفارة الظهار، أعتق قال له نصفك حر، وراح عاجل زوجته بعد ما عاشرها قال له نصفك الثاني ايش حر. شو قال؟ ومن ايش وان اعتق نصف عبده ثم جامع ثم اعتق باقيه لم يجزي عند ابي حنيفة بياتق مرجي خلافا لابي يوسف ومحمد عندهما يجزئ وارلت لون عندهما يجزئون. واحد، وإلا نزال بين الاعتقين أجزأه بالاتفاق، أعتق نصف عبده قال له أنت نصفك حر ما جامع زوجته، بعد ساعة ساعتين قال له ونصفك الآخر إيه كمان إيش حر بالاتفاق أجزأ عن اتفاقه نصف عشرة. أما لو أعتق النصف عشرة بعد المهاشرة بقيت أعتق النصف الثاني عند أبي حنيفة بن بعيد من جديد وعند الصاحبين أجزأ. مفهوم يا شباب؟ نعم. وإن الإجامة بين الإعتقين أجزأوا بالإتفاق الذي يسمى عليه إجماعا. نعم. والعبد إذا كان عبد ظاهر من زوجته بصح، إذا كان عبد مسلم موجود الزواج بجوز. كثير من العبيد أخذوا بنات أسيادهم بعد ما اعتقوه صاروا أحرار، مو إخواني، هذا عبد مملوك وإذا قلت له أنت تتزوج تتزوج وظاهر من زوجتي وقعت فيها. او طيب شو بدي كفارته؟ الكفارته الصيام فقط. ليش؟ ما بيملك العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. ما بيملك شيء. قال لو سيده قال له خذ المال وتبقى عن نفسك ما بيقع. ليش؟ لانه ما بيملك. هو مملوك. ضرب لك شو يا ابني؟ والعبد لا يجيء في الظهار إلا الصوم. ليش؟ ما بملك. إذا قالوا لا ربا بين العبد وسيده، لا ربا بين العبد وسيده، ليش؟ لأنه هو الملك يدالئ لسيده. عبد الصبال بن أبي نعم. فإن لم يجد ما يعتق من هو العبد؟ لا لا جاء الأصل مسأله، جاء الأصل اللي بده يصوم. طب مثلون ما بيطلع بيدوم ايه يعتق فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين. ليس بين ليس فيهما رمضان كمان ويوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق. هذول هم كل خليهم هذول لرمضان. أيوه يوم العيد وايام التشريق. فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر يستقبل استعمال. إلا عند أبي يوسف. عند أبي يوسف إذا كان نهار ناسي بالليل متعمد لا شيء عليه. جيت يا إخواني رحمة يقول. إلا أبي يوسف. الخلفيت لابد من هذه موجودة هذا أن الجامعة تجلس المعاشرة. نعم. فإن لم يستطع الصيام ما يستطيع الصيام عاجز مثلون أطعم 60 مسكينة. قديش أكلتين مشبعتين. اللي بدي ياكل الأكل الأولى بدي ياكل الأكل الثاني. لو أطعم 60 مسكين وغدى 20 مسكين آخرين ما بيجي إلا تلبس عيد لوحن الطائفتين. عيد لـ60 طائفتين. اللي أكل الغدا بياكل العشاء. اللي أكل الغدا الأول بياكل الغدا الثاني. مات واحد منه. بعيدا اول بدي اذا ما في واحد يجيب واحد بدل يجيب واحد نعم. قال فان لم يستطع الصيام اطعم 60 مسكينا مفهوم ويطعم كما ذكرنا في صدقه الفطر. يا سلام قديش نصف صاع من بر او صاع من شعير او صاع من سمنه تقسيمين بكفه. الان انا قدرت اقل ما يكون 15 ليره سوري وجبتين لا الوجبتين 15 ليرة. زكاة الفطر 15 ليرة. بعض اخواني اقل ما يكون 15 ليرة. كل واحد يعطيه 15 ليرة. كل واحد يعطيه 15 ليرة بدل زكلتين. ضربنا شلون؟ ايوه. من احسن انه يعطيه ايش؟ 25 ليرة يجيب خاطره. ضربنا شلون؟ نعم خرافي. ويطعم كما ذكرنا في صدقة فطر او قيمة ذلك يا تطعم اكل تعطيه مش تعطيه؟ يا تعطيه قيمة الأكل. والله شلون؟ هم تعطوا بالكم؟ هم ما في كسوي. والله شلون؟ هم مهد اطعام فقط. أما هناك الكسوي والله شلون؟ هم يمين. نعم. أو قيمة ذلك فإن غداهم وعشاهم جاءت. هي أكلتين. الغداء بالصباح والعشاء في المساء. أو دون رمضان سحرهم وفطرهم. غدا واحد كمان ضرب لكم او غداهم اول يوم وغداهم ثاني يوم غدا واحد. اما غدا اول يوم 60 وثاني يوم غدا 60 اخرين ما بصير بس تصعيد لاحدى الطائفتين الاعتاد. ثم قال ولا بد من شبعهم بيضع تشبع ما يقوم عنه بالاكل. حتى قالوا لو اتينا برجل شفناه عم ياكل واكل اكثر من الجائعين ما بصير بيكون مو اكل. انتوا يا اخواني ولا بد من شبعهم في الاكلتين ولا بد من الإبان في خبز الشعير دون الحنطة. هذا ذلك الزمان. ذاك الزمان كان صحابي الله يرضى عنهم لما فتحوا دمشق هنا سمعانين ان اللي ياكل خبز القمح بيسمن. شو بيسمن؟ اجوا قعدوا كل واحد اكل شعر الخبز فصلى كل واحد ثاني سمن يا ترى الله يرضى عنه. فكر انه عبد الخمس اللي بيسمى الأوحام. الله يرضى عنه. كان يعيش واحدا على التمر 3 أيام. الله أكبر. الله يخلوه. ما رأي تمر لا النواية تبع التمر يحط التمر. شو بس نجد لها حلاوة. الله يرضى عنه. أجل الحنطة. ولو أطعم مسكينا 60 يوما أجزأه. أكلتين يغدوه عشي موش عادة. إذا واحد ما معه مثلا اللي طعم جيب أخوك الفقير أخاك أو ابن أخوك أو حدا عمك ابن عمك سحره برمضان وعشي وشهر ثاني والله شو مش الحال. إنا وإن أعطاه في يوم واحد عن كل أجزائه عن يوم واحد والله شو جاب قيمة إيش 120 مسكين 120 أكل يعني أعطاه لواحد دفع واحد يقولي بزرع عن يوم واحد لنصر الله لقرآن سبحينا مسكينا مكتفات يمين 10 لو عطاه لشخص واحد ما تجد إلا عن واحد يجيش إخواني. قال وإن أعطاه في يوم واحد من عن كل أجزاء عن يوم واحد مفهوم يا شيخ صالح؟ نعم نعم. فإن جامع نعم الله واحد. فإن جامعها في خلال الإطعام، خلال الإطعام مثلا غدا 60 قبل ما يعشيه ربعه جوزته ما هو وجب استئناف؟ لا هو ما في استئناف، ما في استئناف إلا بالعسل بالصيام. جيت الإخواني قال فإن جمع في خلال الإطعام لم يصح راح نجيبه ما إيش ما استئناف. لكن ليس لك الإماله إنه لا قبل النسيس بالكل، هل لعله يمل في هالوقت؟ إذا مالت بنت الإطعام بدون إيش أو قضع الصيام لا بصوم يعتق بالإطعام إذا الله ما قال قبل أما فيه إيه ما. فإن جمع في خلال الإطعام لم يستأنف راح. ومن أعتق رقبتين أنا ظهارين نعم. أعتق رقبتين ما سمى هذا عنه الظهار وهذا عنه الظهار إلا تسمي بعدين إلا تسمي بعدين عنده مرتين ظاهر من تنتين أعتق أرضين ما قال هي عن هند وهي عن دعال قال إلك بالأخي بعد يقول هي عن هند وهي عن دعال هنا. ومن أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر ومن نزول شهرين عنده ظاهر من تنتين وصام أربعة أشهر ما قال هالشهرين عن فلان وشهر فلان أجزاء كمان أو أطعم 120 مسكينا 120 مسكينا عن إيش هذول؟ عن كفارة واحدة 120 مسكين 120 مسكينا عن كفارة زهار يعني أكلتين مرضية أطعم مرتين عن كفارة زهار أجزاء عنهما وإن لم يعين رجل الكل وإن لم يعين راح. وإن أطعم 60 مسكينا كل مسكين صاع من بر وهو الواجب عليه ليس صاع صاع من بر عن كفارتين لم يجزه إلا عن واحدة وإن بده يكون عن كل يوم بده 60 مسكين 60 مسكين مرتين بده يكون أطعمه 60 مسكين مرة واحدة أعطى كل واحد صاع إنه عن يوم عن بكرة ما بيجي عن يوم واحد يجي تمشي عم حي ايش السبب هون ما بيطلع النسخة ما قلنا بده يكون اكلتين ايه ما اكلتين قلنا 15 ليرة عن كل اكلي اعطاك 30 ليرة هو ما بيجي الا عن يوم واحد ما هو 15 عن اكلتين بده يكون اكلتين ايه اعطيك 30 انا عن اكلتين لا ما بيجي الا عن اكلي يعني 30 بس تعطيه اول يوم وثاني يوم من شلون؟ نعم وإن أطعم 60 مسكينا كل مسكين صاع من بر عن كفارتين لم يجزي إلا عن واحدة خلاف الإمام محمد. وإن أعتق وصام عن كفارتي زهار عنده كفارتي زهار أعتق رقبي وصام إيش 60 يسار ما عين هذا لهذا لهذا لهذا شو الحكم؟ هل فلو أن يدعى ذلك عن أجله ما شاء إن شاء بجعل أساف عن هند وإن شاء بجعل عن دار إن شاء صيام. ثم قال باب اللعان اثنى على الباب من يفعل لعان يفعل باب اي نعم من كفارك اليمين احيانا من سمس وكال نعطي للصفية حتى تلكم سواء بدي يكون اذا كان له اولاد بصح طبعا مثله اذا كان له اولاد مثلا زوجته هو فقير يقول له من اولاد الا تعطي عدد الاولاد لا أعطينا كذي نعطي 10 نعطي 10 أعطينا 10 لكن مو حق الكلتين كذي ما رح نطلع حق الكلتين أعطينا حق الكلتين سوا ما بيجي حق أكلي ثاني يوم حق إلا إذا كان عنده ولد كلتين يوم إذا نكون مولانا كفات يعني 10 ما في أكل 10 ما في طعمين أعطيهم كل واحد كفار يمين إذا كان عنده 10 أولاد أو 8 زوجته وزوجته وعطيته هالقيمين مش الحال نعم مثله نعم عطيته بس حق الكتلتين سوى سلفا يعني يبقى واحد يوم يوم وذكرى عطيته مصاري يعني بيكون الإطعام ما بيقبل الكتلتين سوى اللي تعطيه عن يوم واحد عن يوم واحد قال باب وقفنا على الباب باب اللعان والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله